ثلاثة اتنين واحد. مساء الخير، أهلا بالحضور جميعا. بيشرفني النهاردة إن أنا أدير أول ندوة من ندوات موسم تفكير خريف 2023. الموسم هيتضمن 5 ندوات قيمة وهيستمر على مدار أسبوع، تبدأ اليوم 27 نوفمبر وحتى الأحد 3 ديسمبر. ضيفنا ومحاضرنا النهاردة متنوع المعارف والاهتمامات، فهو طبيب وأديب وباحث في التاريخ وباحث في اللغة، دكتور أحمد زلوي. منورنا جدا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور أحمد مهتم بتاريخ العرب قبل الإسلام، وكذلك بالتاريخ الإسلامي وبتجديد الخطاب الديني. صدر له 3 كتب، أولها الشيطان دراسة ميثولوجية، ثم مجموعة قصصية تحت اسم مملكة الأصوات البعيدة، وأخيرا حكايات عربية قبل الإسلام، القصص الشعبي عند العرب. له مقالات تاريخية وثقافية متنوعة، ونشرت له عدة دراسات نقدية في جرائد ومجلات مصرية وعربية رائدة زي الأهرام والأخبار وأخبار الأدب، إبداع وميرت والقاهرة، الثقافة الكويتية، دبي الثقافية، ورؤى الليبية، إلى جانب عدد من المواقع والمنصات الإلكترونية. ولكن أنا مهتمة إن أنا أشير تحديدا لقناة دكتور أحمد سلوي على يوتيوب، القناة بتحمل اسمه وفيها فيديوهات في غاية الأهمية زي سلسلة تاريخ العرب قبل الإسلام من 9 حلقات، وأنا في أثناء الندوة هحط لينك للقناة على الشات للي يحب يخش يشوف. دكتور أحمد النهاردة هيتابع معانا رحلة بدأها مع صالون تفكير من خلال عدة محاضرات عن بني أمية وتأسيس الدولة الإسلامية كإطار عام. المحاضرة الأولى كانت عن أبو سفيان بن حرب، دوره وأثره في التاريخ الإسلامي عبر زمن الدعوة وعصر صدر الإسلام، والثانية عن معاوية بن أبي سفيان وقيام الدولة الأموية. والنهاردة هيستكمل معانا الرحلة ويكلمنا عن مروان بن الحكم، التأسيس الثاني للدولة الأموية. زي العادة هنبدأ بمحاضرة من الدكتور أحمد، متوقع أنها تستمر مثلا 45 دقيقة لساعة، وبعدها هنفتح باب الأسئلة والمداخلات من الحضور. منورنا جدا يا دكتور، والميكروفون مع حضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأهلا وسهلا بصالون التفكير وأعضائه الكرام. النهاردة إحنا هنتكلم في تعتبر الحلقة الثالثة عن مروان ابن الحكم. قبل ما نبدأ هندي تمهيد بسيط عن الحلقتين اللي فاتوا أو المحاضرتين اللي فاتوا. اتكلمنا عن أبو سفيان، وهنذكر بس الناس بأن إحنا بصينا من منظور مختلف شوية، وقلنا إن أبو سفيان كان قيادة قرشية عربية صاعدة، قدرت هذه القيادة إنها توصل بتأثيرها السياسي لعقد مجموعة تحالفات تجلت لينا في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، واسم الأحزاب هو الوصف القرآني لهذه المعركة. فإحنا بنركز بس على قدرة هذه القيادة القرشية التي آلت إليها الأمور في مكة في فترة الإسلام الأولى، فترة الدعوة المحمدية، وبنركز على قدرتها على عقد تحالفات تصل إلى مرحلة تجيش جيش يتجه لحصار المدينة. وبرضو هنذكر إن أبو سفيان كان يعتبر وزيرا لعثمان بن عفان، ويعني النقطتين دول ما بيتمش إلقاء الضوء عليهم كتير في عند الناس اللي بيتناولوا المنطقة التاريخية دي. طيب بعد كده في المحاضرة الثانية عن معاوية بن أبي سفيان، بنجد معاوية ده هو أمير الشام لفترة تزيد 20 سنة، يعني ما تحصل المشاكل مع الإمام علي أبي طالب. كان معاوية قد سلخ من حياته 20 عاما أميرا للشام، إما كلها أو أجزاء منها، وبالتالي نقدر نستنتج أنه وطد سلطته تماما في هذه المنطقة، وأصبح مركز قوى لا يستهان به، ولابد هيكون ليه دور في الأحداث اللاحقة. وبنقول إن يعني من الممكن لو نظرنا نظرة برضو من زاوية معينة، إن إحنا بنشوف إن معاوية ابن أبي سفيان هو يعتبر إلى حد كبير امتداد طبيعي لزعامة أبيه أبي سفيان، ولكن في شكل تاني وفي ظروف سياسية تانية وفي أوضاع جديدة، أوضاع اللي هي بلورة الدولة، بدل ما كانت الموازين موازين قبائل وتيارات بسيطة لسه في صراعات على الأرض بين مدينة ومدينة، أصبح معاوية هو الشكل بتاع أبو سفيان، ولكن الشكل نقدر نقول الشكل الملكي أو الشكل السياسي في الحقبة اللاحقة. هنيجي هنا بقى على موضوعنا النهاردة، وهو مروان ابن الحكم. في الحقيقة الحديث عن مروان ابن الحكم بالغ الأهمية، على الرغم من أنه هو لم يكمل عاما في حكمه، يعني مروان ما كملش سنة، يعني في بعض الأقوال 9 شهور تقريبا، فلم يحكم فترة طويلة نقدر نحكم منها على شخصيته وسياسته والأحداث اللي حصلت أيامه، مثلا زي معاوية قبله أو زي عبد الملك بعده، ده هو ما فيش شهور، يعني ما كملش سنة. لكن الأهمية بتاعة الحديث ودراسة فترة مروان ابن الحكم تكمن أو تنبع من إيه؟ نمرة واحد، أنها كانت مرحلة فوضى عارمة في العالم الإسلامي. الدولة تفككت أو شبه تفككت، وهنقول إزاي. نمرة اتنين، أن الدولة الحكم الأموي كان قد تهاوى فعليا، وهنشوف برضو إزاي. نمرة ثلاثة، كانت ديت الفترة اللي بدأت تظهر فيها صراعات موازين القوى اللي هتفرض رأيها، وهنشوف ايه اللي حصل بعد كده. فترة مروان هي فترة ايضا نتيجة لما سبقها وتأسيس لما لاحقها. ديت الأهمية بتاعت فترة مروان البسيطة دي. طيب هي نتيجة لما سبقها ازاي؟ احنا عندنا قبل مروان ابن الحكم 20 سنة من حكم معاوية ابن أبي سفيان، 20 سنة من حكمه كخليفة مبايع، ده غير ال20 سنة اللي احنا قلنا عليهم كأمير للشام، لأنه هو عاش عمر طويل نسبيا. طيب فترة التأسيس بتاعت معاوية أعقابها إيه؟ أعقابها شوفوا مروان ابن الحكم مهم ليه؟ لأنه لابد أن يستدعي ذكر ودراسة فترات تانية لصيقة به غاية في الأهمية. فإحنا قلنا قبل مروان بن الحكم بالضبط كان فيه مين؟ كان فيه يزيد ابن معاوية. معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد، دي طبعا كانت لحظة فارقة في تاريخ الإسلام، وهي تحويل نظام الخلافة اللي هو بيعتمد على البيعة، والبيعة دي برضو هنقول الميكانيزم بتاعها بيتم ازاي، تحويل هذا النظام الى نظام وراثي. وطالما النظام تحول الى نظام وراثي، يعني الحاكم بيورث ابنه، فاذا اصبحت ملكية، فدي نقطة فارقة. معاوية ورث ابنه يزيد. يزيد حكم اقل من 4 سنوات، 3 سنوات وكسر كده. فترة معاوية الطويلة امتازت بالهدوء والاستقرار، واحنا شرحنا في حديثنا عن معاوية ايه الاسباب المحيطة به والاسباب الخاصة به هو شخصيا اللي ادت لان الفترة تبقى فترة هدوء واستقرار نسبي. يزيد ابنه كان على العكس تماما، فترة قصيرة ولكنها مليئة بالمصائب والكوارث. فضلا عن ان خلاص اوكي هو بويع قهرا وقسرا بالسيف وتولى الحكم، ولكن بالطبع له من يؤيده وله الموالين وله أولياء بني أمية، والتيارات التي تدعم البيت الأموي بتدعم يزيد عادي، فمن الممكن أمور الحكم تمشي في الطبيعي، لكن ده ما حصلش. اللي حصل إنه عصره البسيط امتلأ بالكوارث، هنقول منها 3 كوارث تهز الأمة الإسلامية في ذلك الوقت المبكر. فأما الكارثة الأولى والمصيبة العظمى فقتله للحسين بن علي، موقعة كربلاء ومذبحة كربلاء الشهيرة التي قتل فيها الحسين وقتل فيها أعداد من آل البيت، دي عملت هزة وشرخ في العالم الإسلامي آنذاك، وفضلت هذه الهزة مؤثرة في تاريخ الإسلام حتى الآن. ده أول حاجة يزيد مسؤول عنها في عصره القصير المشكل. تاني حاجة، يزيد ابن معاوية اجتاح المدينة المنورة واستبحها يعني أوقع فيها مقتلة عظيمة وعاس فيها فسادا وأحل المدينة لجيشه لمدة 3 أيام، يعني قتلا ونهبا واغتصابا وما إلى ذلك، تنكيلا بمين؟ تنكيلا بالأنصار أهل المدينة وأبنائهم يعني، وتنكيلا أيضا بقريش، لأن معظم قريش أصبحت مقيمة لاحقا في المدينة. وبقريش ليه؟ لأنهم أبوا إن هم يبيعوه، خلعوا طاعته. الحاجة الثالثة، المصيبة برضو الثالثة في عهد يزيد، أنه توجه لحصار مكة في عهد في زمن عبد الله بن الزبير، وهنتكلم عليه دلوقتي. شوفوا احنا بنتكلم على مروان، فما ينفعش نتكلم على مروان إلا لما نيجي نشوف اللي قبله، فنلاقي بنتكلم عن يزيد، ويزيد فترة مليانة بالأحداث والمشكلات. الحدث الثالث اللي يزيد عمله أنه حاصر مكة في حصاره لجيش عبد الله بن الزبير، وبالتالي ضرب الكعبة، جيشه الجيش هناك ضرب الكعبة بالمنجنيق، وده كان الضرب الأول للكعبة، على عكس ما هو شائع إن الحجاج ضربها بالمنجنيق أيضا في حصاره لعبد الله بن الزبير. ده تم ولكن لاحقا، لكن أول من فعل ذلك كان جيش يزيد ده. فإحنا لنا أن نتصور أحداث كهذه هتنتج إيه؟ يعني لما يبقى واحد ماسك 3 سنين ونص ولا حاجة، وفي كل سنة حدث من الأحداث دي بيحصل، إيه النتيجة المتوقعة لو واحد موجود وبيراقب محلل سياسي كده موجود في ذلك الوقت؟ أنا بحب دايما لما أتكلم عن الفترات دي إن إحنا ناخد روح القارئ، سواء أنا أقرأ أو حد بيسمع، علشان نقدر نفهم كويس لازم أخد روح العصر وسياقات العصر ولغة العصر وقيم وتقاليد العصر ومفاهيم العصر، علشان اقدر استوعب وافهم واكشف نقط من الممكن انها تكون غامضه على واحد بيبص بمقاييس اخرى ومعايير اخرى. احداث زي دي لما تحصل في فتره يزيد بن معاويه، ايه المتوقع يعني؟ ايه اللي ممكن بقى يتم بعد ذلك؟ اللي حصل ان يزيد بن معاويه مات، وهو مات صغير مش كبير، يعني مات عن عمر 36 سنة. طبعا المصادر التاريخية بتذكر ان هو مات موتة طبيعية يعني، لكن لن نستطيع ان نقطع بذلك، يعني ما حدش اشار، يعني ليس ما فيش احد من المؤرخين اشار لان هناك شبهة في قتله، ولكن هو مات صغير شوية، 36 سنة لسه صغير يعني. مات يزيد، وعشان هو صغير فسايب اولاده صغيرين، ما هو هيورث ولاده، ما هو معاويه ابوه حول النظام الحكم الى ملكيه، فالمفروض يزيد يورث ابنه. جميل. ابنه الكبير كان لسه صغير السن، كان عنده 20 سنه، وبعض المؤرخين بيقولوا كانوا عنده 19 سنه، بعض بيقول واحد حاجه زي يعني اراوند ال 20. معاوية ابن يزيد، أولاد يزيد كانت لهم شخصية غريبة شوية، طبعا هم لم يتولوا الحكم وما كانوش في مركز الأحداث، فما أقدرش أرسم صورة كاملة ليهم، ولكن في لمحات كده بتورينا أن أولاد يزيد كان فيهم حاجة كده غريبة شوية، اللي هي إيه؟ معاوية الثاني، ده معاوية ابن يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان، المفروض أنه هيتولى طبعا تلقائي، ورجالات بني أمية هيخذلوا البيعة، مفيش مشكلة، هو ولد لسه عنده 19 سنة ولا 20 سنة، بس برضه ممكن يتم الموضوع. وبالفعل توجه ليه رجالات بني أمية علشان يبيعوه، ولكن المفاجأة العجيبة والغريبة أن معاوية الشاب الصغير رفض إن هو يتولى الخلافة. طبعا المصادر التاريخية، الطبري، ابن كثير، ابن الأثير وغيرهم، بيقولوا ان هو يعني رفض تولي الخلافه نقيا بنفسه عما حدث من ابيه يزيد، وقال ما معناه ان احنا تحملنا منها الكثير وكفايه على بني ابي سفيان ما تحملوه. انا لما ببص في العباره دي ببص لظلال واصداء لمقتل الحسين ابن علي في كربلاء. الموضوع زي ما قلت ترك ظلالا واثارا. فهل بسال، هل كان لهذا الامر وقع على البيت، على بعض افراد البيت الاموي نفسه؟ الله اعلم. لكن اللي حصل ان ممكن يكون معاويه نفسه الشاب ده كان شخصيته غير مؤهله للحكم وخايف من مكائد معينه، شايف نذر صراع في البيت الاموي احنا ما نعرفهاش، المؤرخين ما ذكروهاش، فنأى بنفسه عن ذلك، الله أعلم. لكن الثابت والحاصل أن معاوية ابن يزيد وهو شاب في العشرين تقريبا رفض تولي الخلافة، بيقولوا يعني تولى أيام أقصى تقدير لها 40 يوم وتركها. وحتى هو قال أنه ما معناه أنه لا يعرف نظاما للحكم يتبعه، فلا يستطيع ان يولي، ما هو شايف واحد مناسب فيوليه مباشره كما فعل ابو بكر، ولو شئتم اجعله في مجموعه منكم كما فعل عمر، يعني لما عمل مجلس السته يختار منهم، ولا ايه؟ قال اختاروا لنفسكم، ساب الموضوع لهم واختاروا لنفسكم. وقع البيت الاموي في اضطراب شديد، مفيش خليفه، يزيد مات وولاده صغيرين، معاوية 20، طب الولد اللي بعده نجيب الولد اللي بعده يمسك، مفيش مشكلة. خالد أصغر ولاده صغير صبيان، من يعني هنحط دي هامش جانبي، خالد ابن يزيد ده من أوائل الناس في تاريخ الإسلام اللي قيل عنه أنه كان مشتغلا بالكيمياء، بالطب والكيمياء، يعني مهتم بالعلوم، ودي لمحة يعني لازم ناخدها يعني ندرسها في معرضها، إن إذا كان هناك، إحنا هنطلع بقى دلوقتي من الناحية السياسية، إذا كان هناك احتكاك بين العرب الفاتحين الذين استقروا في الشام والعراق ومصر وغيرها وبين الحضارات الموجودة في تلك المناطق، وبالتالي نشأت هناك أجيال أو مجموعات أو تيارات قد تكون كثيرة أو قليلة أصبح لها اهتمام بالعلوم، وخاصة بعلوم الطب والفلسفة والمنطق اليوناني والحكمة والكيمياء وما إلى ذلك. وقيل أيضا عن خالد بن معاوية أنه كان يشتغل بالترجمة أو يطلب من المترجمين أن يترجموا له كتبا عن اليونانية وعن القبطية. الكلام ده لما بقى شاب يعني، لكن وقت موت يزيد كان لسه صغير، ما ينفعش صبي ما ينفعش يتولى. طيب العمل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ مين اللي هيتولى؟ المفروض حد من سلالة معاوية، معاوية ابن يزيد، يزيد الواد الاولاني مش راضي والواد الثاني لسه صبي صغير. في هذه الاثناء هنطلع بقى من دمشق معقل الحكم الاموي، وهناخد صورة عامة للعالم الإسلامي وقتها. في حقيقة الأمر وقتها العالم الإسلامي كان يعج بالانقسامات. إزاي؟ الخليفة اللي نقدر نطلق عليه لفظ خليفة بين قوسين بمعنى مبايع من أغلبية الجمهور كان هو عبد الله بن الزبير. صحيح عبد الله بن الزبير ويزيد ابن معاوية كان ينظر له على أنه ثائر، يعني رافض لحكم يزيد ثائر، ولكن بعد هلاك يزيد ابن معاوية وبعد تنحي معاوية ابن يزيد وبعد اضطراب البيت الأموي وعدم إعلانهم عن تولية حاكم خليفة، الأقاليم بيعت، أغلب الأقاليم في الدولة الإسلامية بيعت عبد الله بن الزبير، فجاءته، وعبد الله كان مستقر في مكة، فجاءته بيعة أهل الحجاز. طبعا طبعا هو أهل الحجاز أصلا كانوا مبيعين، ولكن جاءته بيعة العراق، مصر، منطقة فارس، أغلب المناطق الإسلامية بايعته، ولذلك نجد المؤرخين بيعتبروه الخليفة الشرعي في تلك الفترة هو عبد الله ابن الزبير. جميل. طيب من العجائب والغرائب انه في الدراسه، في دراسه التاريخ المدرسي عندنا سواء اعدادي او ثانوي او كده، ما يعني اللي يطلع من ثانوي بيبقى عارف ان الخلفاء يعدهم فيقول لك ايه يزيد مروان عبد الملك ويكمل، ما يعرفش عبد الله بن الزبير، رغم ان عبد الله بن الزبير هو الخليفه المبايع في فترته، وفتره سيطرته دي ما كانتش قصيره، يعني استمرت حوالي 9 سنين. المهم طيب، اذا العالم الاسلامي كله يدين للخليفه الشرعي المبايع الرسمي عبد الله بن الزبير؟ الاجابه لا. ليه؟ لان مع تضعضع الحكم الاموي ظهرت قوى وتيارات على الارض واعلنت عن نفسها. فكان هناك على سبيل المثال الخوارج. الخوارج سواء ما يعرف منهم بالنجدات اللي هم اتباع نجدة الحنفي، سيطروا على منطقة اليمامة اللي هي المنطقة اللي في وسط الجزيرة العربية. والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ودي كانت فرق من أشد فرق الخوارج وأعنفها وأكثرها عددا، سيطروا على منطقة البصرة وما يليها من الجنوب شرق الجزيرة العربية، وكان لهم سيطرة أيضا شرق الخليج، يعني في مناطق الأهواز. طيب يبقى دول مش تابعين، ما همش مش ريبورتد لعبد الله بن الزبير يعني. طيب وايه تاني؟ كان هناك في العراق، بعد احنا قلنا ان الصدى الذي تركه مقتل الامام الحسين بن علي كان عميقا يعني عامل زي القنبله العنقوديه اللي انفجرت، اللي بتكبر اثرها وقت بعد وقت وسنه بعد سنه. اهل العراق حسوا بان هم قصروا في حمايه الحسين وتقاعسوا عن نصرته ضد جيوش الامويين، فنشات حركه، نشا تيار كونوا جيش اسمه جيش التوابين. هذا الجيش كان بيحارب الامويين للانتقام منهم لمقتل الامام الحسين، وكان بقياده سليمان ابن سرد الخزاعي. سرد بتتقال سرد، بعض كلمات كده بيبقى نطقها مشكل، سرد على وزن فعل. طيب بس كده والباقي عبد الله بن الزبير مسيطر مفيش مشكلة؟ لا. المختار الثقفي، ودي شخصية إشكالية في التاريخ الإسلامي، المختار الثقفي آل على نفسه في العراق، آل على نفسه أن يأخذ الثأر للحسين من كل قاتليه، ورفع شعارا هو يا لثارات الحسين، ودعا الأتباع وأحباب آل البيت وأشياع آل البيت علشان ينضموا إليه، فانضمت إليه أطياف كتيرة. التاريخ بتاع المختار الثقفي مضطرب ومشكل، فإحنا بنلاقيه طبعا هو على عداء مع الأمويين تماما، وفي نفس الوقت كانت علاقته طيبة بعبد الله ابن الزبير، المفروض مفيش مشكلة. ولكن سريعا ما نجد أنه انقلب على عبد الله ابن الزبير، لا نعلم على وجه التحديد هو انقلب على عبد الله ابن الزبير ولا عبد الله ابن الزبير اللي يعني بادر باستعدائه. المهم أن عبد الله ابن الزبير أرسل أخوه مصعب ابن الزبير لحكم العراق، ومصعب بن الزبير كان قائدا عسكريا شرسا وشخصية قوية جدا، وحارب المختار الثقفي وانتصر عليه وقتله لاحقا. ولكن كان المختار الثقفي قد استطاع في فترته الوجيزة أن يقتص من جميع قتلة الحسين أو أغلب قتلة الحسين ويقتلهم جميعا، يعني قتل معظم الناس اللي كانوا في الجيش الأموي الذي قتل الحسين. قتل مين؟ قتل عبيد الله بن زياد نفسه، ده اللي هو يعني من كبار قيادات الدولة الأموية، وكان القائد الأعلى للمعركة وللجيش الأموي يعني. وقتل شمر بن ذي الجوشن، وقتل غيرهم خلق كثير من كل من شارك في جيش الأموي اللي تعقبهم من بيت لبيت ومن شارع لشارع، وطلع وراهم في الصحراء، ويعني أوقع بهم مقتلة عظيمة. الله. هناك أقوال بعض المؤرخين بيقولوا إن المختار الثقفي كان على اتصال بمحمد ابن الحنفية. محمد ابن الحنفية ده هو محمد ابن علي ابن أبي طالب، ولكن بيسمى محمد ابن الحنفية لأنه هو ابن سيدنا علي من امرأة حنفية من بني حنيفة وليس من فاطمة الزهراء، يعني هو أخو الحسن والحسين ولكن من أم التانية، وكان له مكانة، وكان هناك فرقة شيعية نشأت حواليه. فبعض المؤرخين بيقولوا أن المختار الثقفي كان على علاقة بمحمد بن الحنفية، وبعضهم هنا بقى بعد كده لاحقا كتاب السنة شيطنوا شخصية المختار وحطوا عليها متناقضات كتيرة، كأنه هو كذاب ومدعي ومنافق مدلس، حتى بعضهم قالوا أنه هو ادعى النبوة وما إلى ذلك. ولكن عند المؤرخين الشيعة بيتكلموا عليه بوصفه شخصية جيدة ومحترمة. يعني الشاهد من الأمر أن فترة سنة 64 هجرية نقدر نسميه عام الفوضى، فعبد الله بن الزبير في مكة يتلقى البيعة من الأقاليم، بايعته مصر وبايعته البصرة والكوفة والحجاز، بايعته الأقاليم الإسلامية كلها، ولكن قلب الجزيرة العربية ليس تحت سيطرته وإنما تحت سيطرة الخوارج. البصرة تتراوح بين سيطرة الخوارج تارة وبين انسحابهم تارة، مسيطرين على شرق الجزيرة العربية إقليم البحرين وعلى مناطق في الأهواز. هناك الأوضاع غير مستقرة في مناطق خراسان في الجناح الشرقي للأمة الإسلامية. طيب فين سلطة الأمويين بقى هنا في هذا المشهد الفوضوي؟ في أقاليم ما تعرفش هي تبع عبد الله، لا بيعة عبد الله لسه ولا بيعة حد من الأمويين، لأن ما فيش مرشح، فراحوا مبايعين الوالي اللي موجود عندهم على انه امير عبال ما يجي لهم اوامر بالخليفه الجديد مين. بعض المناطق كده. طيب ماذا يجري في دمشق؟ ايه اللي بيحصل في الشام؟ يعني الامويين هيعرفوا يطلعوا خليفه ولا مش هيطلعوا؟ اللي حصل دي، ودي نقطه مهمه بقى قوي، اللي هي ايه؟ كيفية اختيار الخليفة. أنا بشوف على اليوتيوب لناس محترمين لقاءات وبرامج بيتكلموا في النقط دي، بيجي بيبقى أحيانا في هوى أو في تحامل، فيجي يقول لك إيه وهو اتصل بفلان كأنه بيكلم كده المعلم فلان، يجي يقف معاه والواد فلان يجي يقف معاه، فعملوا الكلام ده غير مظبوط طبعا. لا أحد يستطيع أن يسيطر على دولة ويقيم نظام حكم إلا بقاعدة جماهيرية، مش شرط إن هي تكون لها الشعبية الكبرى أو الأغلبية العظمى، ولكن لابد يكون لها ثقل كبير ووزن وتأثير، مش خمسة ستة اللي بيحكموا ولا أسرة اللي بتحكم، لأن في الأول وفي الآخر الأسرة الأموية دي يعني عددها كام؟ لما يقفوا مع بعض كده هيبقوا عددهم 1000 يعني ولا 2000، مش يعني مش هيفرضوا سيطرتهم على العرب، ولكن هناك مراكز قوة على الأرض، تيارات سياسية على الأرض تبلورت وفيه علاقات اتبنت، وبالتالي هم عاوزين ده أو عاوزين هذا الرمز ليهم كلهم. الشام نفسها اللي هي كانت أقاليم وعليها ولاة، وولاة أمويين، الولاة الأمويين دول لما لقوا ما فيش خليفة في الشام وعرفوا إن البيت الأموي مش قادر يطلع منه مرشح قوي، هم ما عندهمش مانع، يعني احنا بقى عايزين هم ما عندهمش مانع يبايعوا حد اموي، بس ما فيش حد اموي مناسب دلوقتي. فيعملوا ايه؟ جزء كبير منهم قال لك خلاص ما هو اللي موجود ومتغلب دلوقتي وله السطوه والسيطره والمبايع من اغلب الاقاليم مين؟ عبد الله بن الزبير، فارسلوا له فبايعوا. الله، ده حتى معقل البيت الاموي كمان، الشام، منطقه الشام خرجت منها مناطق كتير من سلطان الامويين. ايوه ده حصل فعلا. وبالتالي وجدنا واحد زي الضحاك بن قيس الفهري بايع وهو والي في الشام، وبايع عبد الله بن الزبير، فخلاص القصه الولاه بايعوا، ما حدش فاضل غير يعني دمشق ومناطق ضئيله في منطقة الأردن هي اللي ما بايعتش. طيب أمال إزاي دلوقتي البيت الأموي ينفع يطلع أصلا؟ ده هو راح كده خلاص. الشام نفسها وولاة الشام نفسهم بايعوا عبد الله بن الزبير. ما حدث أو كلمة السر في انقلاب الأمور دي كلها نقدر نقول مؤتمر الجابية. مؤتمر الجابية دي النقطة الفاصلة اللي قلبت الأحداث دي كلها وغيرت مسار التاريخ الإسلامي في الفترة ده في الفترة دي. إيه مؤتمر الجابية؟ الدولة الأموية لما بدأت على إيد معاوية بن أبي سفيان، إحنا ليه أنا في الأول قعدت أقول ده هو ماسك 20 سنة أمير و20 سنة خليفة؟ علشان الفترة دي كلها هي اللي هتعمل اللحظة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي لحظة لاحقة لعهد معاوية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي لحظة مروان. معاوية بن أبي سفيان كان قد اصطنع قبائل الشام الموجودة فيها، قبائل عربية موجودة في الشام، اصطنعها اصطناعا. يعني ايه اصطنعها؟ يعني جاب الراجل الشيخ القبيلة بتاعهم واداله فلوس؟ لا، مش كده وبس. نمرة واحد، تصاهر منهم، يعني اتجوز منهم. وفي الأعراف العربية أنت لما بتتجوز من قبيلة خلاص ما عادش أولادك هم هيبقوا أخوال أولادك، فإذا أنت ملك هم هيبقوا أخوال الملوك، وبالتالي أنت ضمنت ولائهم. طيب إيه تاني؟ ولاهم الولايات. إيه تاني؟ أجزل لهم العطايا والهبات. طب إيه اللي حصل؟ إيه كانت النتيجة؟ النتيجة ان زي ما احنا اتكلمنا على قناة اليوتيوب في حلقات، ان كانت قبائل العربية مش بس موجودة في الجزيرة العربية في نجد والحجاز واليمن بس، لا ده كانت قبل الإسلام بقرون بدأت تنزح لشمال الجزيرة العربية، فاستقرت قبائل في جنوب العراق اللي هو تحت السيطرة الفارسية، وأقاموا دولة كمان. وطبعا احنا عارفين ان على بال ما القبائل تقيم دولة بتاخد وقت، فأكيد وجودهم أقدم. الوجود بتاع دولة المنازر اللخميين في جنوب العراق ودولة الغساسنة في جنوب الشام، الوجود ده يرجع إلى 400 سنة تقريبا قبل ظهور الإسلام. إذن هناك وجود عميق وقديم لقبائل عربية. يعني القبائل، يعني لما طلعوا الفتوحات من الجزيرة العربية مش زي ما الناس بتصور هم طلعوا كده دخلوا على سوريا فلقوا إن الناس هناك بيزنطيين كلهم، لا طبعا، ده بيزنطة دي هي السلطة اللي مسيطرة على المنطقة. طب امال الشعب اللي موجود ايه؟ الشعب جزء منه شعب، الشعب ذوي الاصول الاولى في المنطقه زي السوريان وغيرهم، وشعب عربي ايضا موجود جوه. فكان من ضمن القبائل التي استقرت في جنوب الشام زي ما احنا عارفين غسان وقضاعه، ومن قضاعه كانت هناك قبائل قد كثرت وتكاثرت اللي هي قبائل كلب، كلب بن وبره. القبائل دي كانت ممتدة في فلسطين وفي منطقة الأردن والبادية السورية شرق ناحية شرق البحر الميت. هذه القبائل كانت تدين بالولاء التام والطاعة العمياء لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان اتجوز زوجته ميسون بنت بحدل الكلبية من كلب، يعني يزيد أمه ميسون بنت بحدل الكلبية، يزيد ابن معاوية. مش كده وبس، لكن زعيم قبائل الكلب اللي هو حسان بن مالك بن بحدل الكلبي ده كان حاكم منطقة فلسطين في وقت ما الأزمة اندلعت سنة 4، وساعة ما يزيد مات كان هو حاكم المنطقة دي أصلا، والي من قبل الأمويين. وبالتالي نمرة ثلاثة، كان معاوية معتمد على رجال قبيلة كلب في جهاز الشرطة بتاعه، يعني مدير أمن حمص، مدير أمن مثلا صيدا صور، مدخلهم في نسيج جهاز الشرطة بتاعه ومعتمد عليهم في الجيش بتاعه برضه. وبالتالي أصبح الموضوع موضوع إيه؟ فيه شبه اتحاد عضوي بين قبيلة كلب، ولما بنقول قبيلة هنا مش قبيلة يعني 2000 واحد، مش شوية خيام، لا ده مناطق كبيرة تسيطر عليها هذه القبيلة، والقبيلة كبيرة أشبه بشعب، نقدر نقول عليها شعب صغير، مركز قوة كبير يعني. يعني بيمثلوا نسبة في الجيش، في القوة، لما تيجي تبعت جيش قبيلة كلب تمثل نسبة في هذا الجيش، فحاجة قوية جدا. وهم مستفيدين ومتشاركين مع معاوية ومع يزيد، وبيعتبروا يزيد ده ابنهم. يعني هو بيعتبر يزيد ابن معاوية، احنا نبص نقول يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان، رجال كلب يبصوا انه ابن اختنا، ابن اختنا بيقولوا كده نصا. وبالتالي لما مؤتمر الجابية ده الذي دعا له كان مين؟ كان حسان بن مالك الكلبي، زعيم قبيلة كلب. وهناك يعني أقوال عند المؤرخين أنه بعض الناس قالوا آه خلاص كده معاوية بن يزيد مش نافع، خالد ولد صغير مش نافع، طيب ما في عندنا شيخ بني أمية راجل كبير أهو، كان أيامها بتاع 61 62 سنة، مروان ابن الحكم، إيه المشكلة لما نوليه وهو يبقى من بني أمية؟ صحيح مش من البيت السفياني، ولكن ما هو من بني أمية وهو أكبر أعضاء البيت سنا دلوقتي، وبعدين له تاريخ قبل كده، فإحنا عارفين إن مروان بن الحكم كان وزير، الوزير الأول عثمان بن عفان، ده السي في السياسي بتاعه الأساسي إنه كان وزير عثمان بن عفان بشكل مباشر. وطبعا لو رجعنا لموضوع وزارته لعثمان بن عفان، المصادر بتقول انه كان من اهم اسباب الثوره الشعبيه التي اطاحت بعثمان بن عفان كان مروان بن الحكم ده. ليه؟ اولا لان عثمان بن عفان كان مروان بن الحكم ابوه ده كان بيسمى طريد رسول الله. هو يقال للمصادر بتقول ان هو كان يسخر من الرسول، يعني الرسول يبقى ماشي فالحكم يمشي وراه يقلد مشيته ويسخر منه، حاجه زي كده. ايا كانت الاسباب، الرسول نفاه الى الطائف وقال لا يساكنني في بلد ابدا، ونفاه الى الطائف. فابو بكر لما جه ما رضاش يرجع الحكم ابو مروان، وعمر لما جه ما رضاش يرجع الحكم، فعثمان سمح للحكم ورجعه من الطائف من منفاه. فدي كانت من الاسباب التي غضب منها الثوار على عثمان. الحاجه الثانيه انه لان الحكم ده عم عثمان، ما عثمان بن عفان اموي. فالحاجه الثانيه ان مروان اللي هو الوزير الاول كان له سياسات خاطئه وبيعامل الثوار معامله غليظه، ويعني هناك اقوال، احنا مش عايزين ندخل في الحاجات اللي فيها شكوك، ولكن كان وجود مروان بن الحكم هو كان من اسباب الثوره، ان عثمان بن عفان بيولي اقاربه من بني اميه الذين سيطروا على مفاصل الدوله في زمنه، والذين استطاعوا بعد ذلك عبر سيطرتهم على مناطق مهمه ومفاصل مهمه في الدوله انهم بعد كده تبقى الدوله بتاعتهم اصلا، اللي هي الدوله الامويه. فالثوار كانوا معترضين اصلا على توليد بني اميه وعلى راسهم مروان ابن الحكم، فده كان من اسباب الثوره اساسا يعني. ولكن هو في الاول وفي الاخر في نظر بني اميه هو وزير عثمان، وهو شيخ بني اميه وسنه يسمح بذلك ومقامه يسمح بذلك. ف كان المؤرخين بيشيروا الى ان الاراء بدات تتداول على ان مروان بن الحكم هو اللي يتولى، ولكن كانت الامور فيها مشكله كبيره، لان كان الضحاك بن قيس زعيم قبائل القيسيه في الشام قد بايع بالفعل عبد الله بن الزبير. فالوضع هيبقى ازاي دلوقتي؟ من مجمل المصادر عند الطبري بن كثير المسعودي ليعقوب البلاذري بنفهم انه كان هناك دور لعبيد الله بن زياد، عبيد الله ابن زياد ابن أبيه، ما هو زياد ابن أبيه ده كان قائد اللي عند معاوية اللي هو استلحقه به وجعله أخوه وجعله قائد كبير وحاكم أمير كبير. فابنه عبيد الله بن زياد كان أيضا يقال إنه كان معروفا بالسياسة والدهاء وما إلى ذلك، فنصح مروان ابن الحكم بالترشح وبقبول الخلافة. فلما مروان قال له ازاي اذا كان الضحاك ابن قيس زعيم قبائل القيسيه تلك الكتله الكبيره والتيار الكبير والجند الكثير المؤثر في المنطقه بايع اصلا خلاص لعبد الله بن الزبير، فقال له دع عنك هذا الامر انا هتصرف فيه يعني. ويقال انه هو عبيد الله بن زياد تواصل مع الضحاك ابن قيس الفهري ويعني خدعه بخديعة وكده، ولكن في الآخر اللي حصل أن حسان ابن مالك الكلبي دعا لمؤتمر الجابية لاجتماع وجوه بني أمية عنده. لاحظوا النقطة دي، قبائل الكلب، ما بنقولش بقى قريش وما بنقولش بني هاشم وبني أمية، قبائل الكلب القضاعية التي أصولها يمنية المستقرة في الشام منذ زمن بعيد والموالية للبيت الأموي عن طريق اصطناع وعن طريق سياسات معاوية معهم والمشاركين له تقريبا في بناء الدولة، دعوا إلى مؤتمر الجابية، فجت الوفود واستقبلهم حسان. حسان كان يميل إلى أنه يولي خالد الولد الصبي ويجعل عليه ولي عادي، يعني ما نولي الولد الصغير ونخلي عليه وصي، إيه المشكلة؟ ولكن بعد مفاوضات وفي كامب الجابية قاعدين بيتفاوضوا فوصلوا، وطبعا مروان واصل ومعاه عبيد الله بن زياد الداهية السياسي المعروف، وصلوا ان حسان قبل بالفعل ان يتولى مروان. قال له خلاص الولد صغير خالد ابن يزيد يبقى شيخ بني اميه يتولى، وحتى قال له من ضمن الكلام ما معناه ان دي حاجه كبيره ان انت جيت لي لحد عندي في حين ان انا ما جيتلكش، انا ما رضيتش اجي لك دمشق وانت جيت لي لحد عندي، فدي حاجه برضو لازم اقدرها يعني. وبالتالي في مؤتمر الجابيه كانت عودة التئام قوى أموية تتمثل في البيت الأموي في قياداته العسكرية زي عبيد الله بن زياد، في بعض الرجالات والولاة، وفي الأساس في قبائل كلب الموالية للبيت الأموي، وفي عدة قبائل أخرى دعمت هذا نتائج هذا المؤتمر. إيه هي القبائل دي؟ قبائل غسان برضه هي قبائل عربية مقيمة في الشام منذ القدم، قبائل السكون دي فرع من فروع قبائل كندة، قبائل أصلا ذات أصول يمنية قوية وتسمى كندة الملوك. عدة قبائل اجتمعت مع كلب لدعم هذا الترشيح الأموي، فأعلن مروان ابن الحكم، مش عارفين نقول خليفه لان هيبقى خليفه ازاي على دمشق، يعني خليفه على مدينه، ده عبد الله بن الزبير مبايع من كل الامه الاسلاميه تقريبا، ولكن اعلن حاكما. فلما تم ذلك الضحاك ابن قيس الفهري الوالي القوي وزعيم قبائل القيسيه والموالي وقتها لعبد الله بن الزبير عرف ان عبيد الله بن زياد خدعه وان هو مع مروان، أصل عبيد الله بن زياد كان علشان يخزل الضحاك ابن قيس قال له أنت بتبايع عبد الله بن الزبير ليه؟ طب ما نبايعك أنت وخلاص، ما تبقى أنت الخليفة وخلاص إذا كان كده يعني. فيقال إن الضحاك تردد ولكنه رجع تاني وقال له لا ما علينا، المهم وصل إلى إن مؤتمر الجابية وضع بدأ يحط النقط على الحروف في الشام، هناك قبائل قوية مسندة لمرشح البيت الأموي، وهناك قبائل قوية وكثيرة العدد وموالية لعبد الله ابن الزبير وعلى رأسها القبائل القيسية. الموقعة الفاصلة كان لازم من الصدام، هنا مش هيتحل الموضوع بحاجة غير بالسيف وبالحرب، فكان الصدام الحتمي، فحدثت موقعة هي دي الموقعة الفاصلة اسمها مرج راهط. حصلت هذه الموقعة بين القبائل التي تدعم مروان ابن الحكم وهي قبائل الكلب، وطبعا البيت الأموي على رأسها قبائل الكلب والسكون وغسان وطي كل القبائل دي، وبين القبائل القيسية كثيرة العدد القوية بقيادة الضحاك ابن قيس. ورغم أن جيش القيسيين كان كبير ورغم استبسالهم في القتال إلا أن الجيش هزم وانتصر فريق مروان بن الحكم في مرج راهط، وانكسرت القوى القيسية في الشام، وبالتالي انكسرت مساندة مين؟ مساندة المساندين لعبد الله بن الزبير في الشام تلاشت، وبدأت تعود الولايات الشامية للسلطة الأموية تحت قيادة مروان ابن الحكم. كده بدأ بدل ما كنا بنقول مروان على مدينة دمشق بلد صغير بلد واحدة مدينة، أصبح سلطته رجعت تشمل الشام كلها، وبكده نقدر نعرف إن الخريطة اتغيرت. طيب عبد الله بن الزبير، السؤال اللي بيطرح نفسه هو عبد الله بن الزبير ده تيار ايه اللي يعني هو طالع ليه، هو الخليفة ليه؟ يعني مثلا العلوي علي بن ابي طالب ومن بعده الحسن والحسين، ده دول رؤوس تيارات، ده تيار علوي، يعني كل من يدعم آل البيت هيدعم علي، فإذا مات علي هيدعم الحسن أو هيدعم الحسين وهكذا. طيب التيار الذي يدعم البيت الأموي هيدعم جميع ما يأتي به ما تأتي به السلالة الأموية أو ذلك التيار، ولهم حلفائهم التقليديين. عبد الله بن الزبير إزاي هو بقى خليفة؟ يعني إزاي قدر يوصل إنه يبقى خليفة مبايع؟ يعني إيه التيار اللي يكون بيدعمه؟ يعني الخوارج إحنا شايفين إن هم ضده ودول تيار كبير، طب والشيعة ما همش بيحبوه وهو ما بيحبهمش، ما علاقته بآل البيت مش كويسة عبد الله بن الزبير، طب الأمويين علاقته بهم علاقة عداء، فكيف تسنت الأمور لعبد الله بن الزبير إنه هو يبايع بالخلافة أو يصل إلى الخلافة؟ أعتقد والله أعلم إن إحنا لازم نتابع تاريخ عبد الله بن الزبير عشان نعرف تاريخ نشوء التيار. عبد الله بن الزبير ده ابن مين؟ ابن أسماء بنت أبي بكر، يعني هو حفيد أبو بكر، يعني هو من أبي بكر كالحسين من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو حفيد أبو بكر الصديق، وخالته هي السيدة عائشة بنت أبي بكر. أبوه الزبير كان أحد قادة موقعة الجمل، موقعة الجمل تمت بين جيش علي وجيش عائشة، فجيش عائشة كان فيه مين؟ طلحة والزبير. ده التاريخ يبقى مين اللي هيدعمه بقى؟ اللي هيدعمه قوة في الحجاز، قوة في منطقة الحجاز، دي أول قبائل هتدعمه، تيارات شايفة أو معارضة أو غير راضية عن الأمويين وغير ممكنة من بيعة آل البيت، فهتدعم مين؟ هتدعم عبد الله بن الزبير. طيب عبد الله بن الزبير هيمثل أنهي تيار؟ يعني بيمثل أنهي حلم؟ إيه الحلم؟ يعني دائما التيار السياسي في حقيقة الأمر هو مبني على عوامل في الأرض، عوامل مادية في الأرض، ولكن بيبقى له حلم، يعني ده حلمه إيه؟ يعني تيار آل البيت الحلم أو الطرح بتاعه عودة العصر النبوي بشكله المتخيل من القداسة والعدالة والمساواة وما إلى ذلك، ده الحلم الطرح. يعني الأمويين طرح الأموي إيه والحلم الأموي؟ الطرح الأموي هو طرح الاستقرار والبناء والتنمية، يعني استقرار الدولة، السيطرة على مفاصلها، عدم حدوث فوضى، إقامة نظام، ده حلم، وده حلم يعني ناس كتير بتتبعه، حاجة كويسة، يعني ضد الفوضى، ده الحلم الأموي. طب أمال بقى إيه بقى التيار الزبيري ده؟ يعني التيار الزبيري ده طالع منين؟ التيار الزبيري يعتبر نسبيا امتداد لتيار أبي بكر وعمر، اللي هو التيار الذي يرى أن الخلافة في قريش لأن النبي من قريش ولكنها ليست في بني هاشم، رغم أن النبي من بني هاشم. طب نخلي الخلافة بره قريش؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي من قريش. طب خلاص كمل الخط على استقامته، يبقى الخلافة في أبناء النبي، لا هي الخلافة في قريش وتقف عند هنا، ويفضل إنها ما تكونش في آل البيت حتى لا تستمر بعد ذلك، لأنها لو دخلت في آل البيت مش هتطلع. طيب أمال تبقى في مين؟ تبقى في أي بطن من بطون قريش إلا بني هاشم وبني أمية. بني أمية ليه؟ دول الأعداء التقليديين بتوع الإسلام. طب بني هاشم لأ ليه؟ لو دخلت الخلافة فيهم مش هتطلع خالص، يبقى عاوزين بطن أو تيار يتوافر فيه القرشية وتنتفي عنه الهاشمية والأموية. زي مين؟ زي أبو بكر الصديق كان من بطن بني تيم، وعمر بن الخطاب من بني عدي، وبالتالي هم بيمثلوا التيار القرشي في غير انحياز ناحية الأعداء التقليديين الكلاسيكيين الطامحين للسيطرة على الدولة الإسلامية أبو سفيان وأولاده، وغير منحازين لناحية علي بن أبي طالب اللي ممكن لو دخلت في سكته الخلافة تتحول إلى إمامة وتستمر. فكان عبد الله بن الزبير يعتبر، أو هو كان يعمل على ذلك، أو المرشحين له كانوا يحلمون بذلك أو يرسمون ذلك أنه امتداد لتيار هم شايفينه أكثر وسطية واعتدالا يثبت السلطة لقريش ولكنه ينأى بها عن بني هاشم وبني أمية. ده التيار الزبيري، وكل من يدعم أبو بكر وعمر، كل التيارات أو القوى السياسية التي تدعم تيار أو عودة أبو بكر وعمر، من الممكن أن يدعم هذا التيار مين؟ الزبيري. ولكن حدثت مشكلة مثلا، لم كان من الممكن أن عبد الله بن الزبير يزيد إلى قوته قوة، يعني إدارة ليه عبد الله ما نجحش بقى؟ كان كل الظروف كانت مهيئة إن دولة عبد الله بن الزبير تستقر، خلاص الدولة الأموية تقريبا راحت خلاص. فإيه المشكلة؟ عبد الله بن الزبير كان وقته اختلف عن وقت أبو بكر وعمر، خلاص ما كانش في خوارج أيام أبو بكر وعمر، إنما أيام عبد الله بن الزبير في خوارج، وجم القادة بتوع الخوارج جم لعبد الله بن الزبير وقالوا له إحنا ممكن نساعدك، وطبعا لو دخل معاه الخوارج دي قوات كبيرة وقوية وقادرة ومؤثرة، هتبقى مؤثرة في الساحة. فقالوا قال لهم كويس تعالوا ما فيش مشكلة يعني. قالوا له بس احنا عايزين نشوف أفكارك وعقيدتك إيه. فسألوه عن أبي بكر، الخوارج يحبوا أبو بكر وعمر، ولكن بالنسبة لعثمان وعلي ما عندهم مشكلة كبيرة. فقالوا له ماذا تقول في عثمان؟ ف طبعا قال لهم انه رجل صالح وكده، فانفضوا عنه، قالوا لا ما نقدرش ان احنا ايه نتبعك. يعني هنا اختلاف زي شبه اختلاف في العقيده، انت بتقول على عثمان كويس وصالح، لا. طبعا الخوارج منهم فرق وصلت الى تكفير عثمان وعلي، وفرق اخرى تفسق عثمان وتكفر علي مثلا يعني، فمش هيقبلوا كلمة كويسة فيهم الاثنين، وبالتالي لم يستطع عبد الله بن الزبير من استمالة الخوارج، فدي نقطة كبيرة هو فقدها، ولم يستطع عبد الله بن الزبير من الاستفادة والتعاون والتنسيق مع قوة كبيرة وضاربة وصاعدة وهي قوة المختار الثقفي في العراق، والعراق إقليم مهم جدا، ولذلك هو هيبقى لاحقا مركز الدولة الإسلامية. احنا واحنا بنتكلم كده بنقول ايه، الخوارج نافع بن الأزرق عاوز ياخد البصرة وطلع من البصرة، دخل البصرة، عبيد الله بن زياد والي البصرة، ساب البصرة، رجع البصرة، الكوفة، المختار الثقفي في الكوفة، اتقابلوا في الموصل، منطقة العراق خزان مليء بالتيارات، بالقبائل، بالأحداث، ولذلك في اللحظة دي ما كانش حد يعرف إن الأمور هتقول بعد أقل من يعني 60 70 سنة وهتروح الأمور ويبقى للعراق وهيبقى هو ده مقر الحكم. فهو لم يستطع عبد الله بن الزبير استمالة المختار الثقفي، ما استفادش منه. وطبعا لم يستطع استمالة الخوارج، وطبعا عاد تيار العلوي عاداه معاداة شديدة، حتى أنه دخل في صدام مع محمد بن الحنفية، وهناك روايات تاريخية على أنه شرع يعني قبض عليه وهو وأصحابه وشرع في قتله يعني، ولولا أن المختار الثقفي أرسل جيوش يعني مش جيوش، أرسل جيش بس على شكل أرتال وسرايا متتابعة وكتائب متلاحقة لتنقذه. فأنت النهاردة لن تستميل أهل البيت وهو تيار كبير صاعد وخاصة تبلور وزاد صعوده بعد استشهاد الحسين، ما انت مش مستميله، وما انتش على توافق ولا تآلف مع تيار الخوارج خالص، وما انتش قادر تستميل او تستفيد او تنسق مع المختار الثقفي، وانت كده ما فيش الا تيارك فقط، القبائل التي تدعمك والتيارات التي تدعمك في الحجاز، من لي في الحجاز، مراكز القوة التي تدعم التيار الزبيري في الحجاز. فإيه اللي حصل؟ بعد انكسار، هنرجع تاني بقى لمرج راهط، بعد انكسار القبائل القيسية في الشام، ومروان بويع من البيت الأموي ومن قبائل الشام أصبح هو حاكم الشام سريعا. احنا قلنا ان مروان قعد اقل من سنة، ايه اللي حصل فيهم؟ ده هو جيشه اتهزم، يعني هو بعت جيش لعبد الله بن الزبير واتهزم الجيش بتاع مروان، ولكن ايه اللي حصل؟ النتائج المهمة اللي أثرت في الأحداث بعد ذلك في السنة بتاعت مروان، مؤتمر الجابية واجتماع الناس على مروان، مرج راهط والانتصار على القيسية وإعادة توحيد الشام تحت الراية الأموية، ضم مصر للسلطة الأموية. مروان كان عنده ولدين، عبد الملك وعبد العزيز، فولى عبد العزيز على بعد جيش وعزل الموالي لعبد الله بن الزبير وعين الوالي بتاعه، عين عليها عبد العزيز ابنه نظرا لأهميتها. وبالتالي لما نيجي نبص بقى هنا نلاقي الشام التي هي في ذلك الوقت معقل القوى الأموية، ونقدر نقول عليها مخزن الرجال، دول اللي هي دول الجيش. ولذلك كان لما حد من الأمويين يهدد عبد الله بن الزبير أو غيره أو أهل المدينة، فيقول لهم إيه؟ لا طاقة لكم بجند الشام. فواضح إن قوام الجيش الأموي هنا كان القلب منه كانت جنود الشام من القبائل اللي إحنا قلنا عليها. فأصبح عندك خزان الرجال الشام والجنود، وأصبح عندك مدد اقتصادي كبير من مصر، لأن الاتنين بقوا تبع الأمويين. وبالتالي ديت فترة مروان كده، يعني مروان مات وهو سايب الوضع على ذلك، عبد الله بن الزبير هو الخليفة المبايع، ولذلك مروان ما يعتبرش خليفة لأنه لم يبايع، يعني فقهيا من الجانب الفقهي ما يعتبرش خليفة لأنه لم يبايع من أغلبية جمهور المسلمين. لكن النتيجة المهمة اللي هو حققها هو إعادة سيطرة البيت الأموي على الشام وضم مصر. طيب احنا النهاردة لما نيجي نبص على هذه الوقائع كلها، عايزين نلفت النظر لكذا نقطة مهمة، وهنستعرض السلايدز، ونبدأ بالسلايد الأولى علشان نستعرضها. السلايد الأولى اللي هي مشجر الأنساب. احنا لما بنيجي بالظبط، لما نيجي نبص بس كده بس كده، لما نيجي نبص هنا هنلاقي العرب في حقيقة الأمر ما هماش قبائل متفرقة زي ما الناس فاهمة، وفي قبائل صغيرة هنا وقبائل كبيرة هنا، لا ده كان في فروع، يعني شعوب، يعني في حاجة اسمها الشعب، والشعب بتطلع منه قبيلة، القبيلة دي حاجة كبيرة بتطلع منها عمائر، والعمائر تطلع منها أفخاذ، والأفخاذ تطلع منها بطون. ومع مرور الوقت، يعني لما تعدي 20 سنة أو 30 سنة أو 60 سنة، البطون تتحول لقبائل، والقبائل تتحول لعمائر، الأعداد بتكتر. وبالتالي نقدر نقول باختصار إن العرب كانوا شعوبا وقبائل، مش قبائل متفرقة. وزي ما احنا شايفين هنا، احنا عندنا العرب العدنانية اللي هم عرب الشمال غير عرب اليمن، العرب الشمالية اللي بيسميهم النسابة العرب العدنانية، دول بيتبعوا مضر وربيعة، في قبائل من مضر وقبائل من ربيعة. نقدر نقول تجاوزا بلغتنا كده ان مضر ده شعب وربيعة شعب. مضر ده اللي هو بينقسم الى فرعين كبار، يعني لو قلنا قبيلتين كبار دي تبقى حاجة صغيرة قوي، ولكن نقدر نقول زي الشعبين كبار. الياس خندف، الياس ده اللي طالعه منه عده قبائل، منها كنانه، وكنانه اللي منها قريش. اخو الياس اسمه قيس عيلان، مش احنا واحنا بنتكلم دلوقتي قاعدين نقول ايه؟ الضحاك ابن قيس زعيم القبائل القيسيه، والقبائل القيسيه راحت والقبائل القيسيه جت، القبائل القيسيه اهي اللي هو هذا الفرع. قبائل قيس عيلان اللي اشهرهم قبيله هوازن. أشهرهم هوازن وغطفان. طيب يعني لما تحصل مشكلة هنا، عايزين بقى نفهم بقى دي البنية التحتية بتاعة العقلية العربية والثقافة العربية في الوقت ده المبكر من تكوين الإسلام وظهوره وصعوده. النهاردة لما نيجي مثلا نشوف قبيلة تميم، المفروض نتوقع ان قبيله تميم تبقى يعني مواليه لايه اكتر؟ تبقى مواليه لمين؟ هتبقى لابد مواليه لكنانه، لان تميم تعتبر قريبه لقريش، ليه؟ لانها من فرع واحد، فرع الياس. دي قبيله تميم. القيسيه، القيسيه دول هوازن وغطفان. يجمعهم مع الياس مدر، ولكن هم منفصلين عن يعني قبائل تانية غير قبائل الياس، لكن هم اقرب ليهم، فديت ممكن يبقى لها اثر في النزاعات. طب نيجي نشوف من القبائل الشماليه ايضا قبائل ربيعه. قبائل ربيعه دول اهم قبيله فيهم قبيله بكر بن وائل. بكر بن وائل دول اللي هزموا قبل الاسلام الفرس في موقعة زيقار. بنو شيبان سبيشالي اللي هم متوضحين هنا في الخريطه، بنو شيبان ده هم بمساعدة بعض البطون من بكر هزمت الفرس في موقعة زيقار. طيب دول كلهم العرب الشمالية العدنانية. في بقى العرب الجنوبية اللي هم، ولذلك أنا دايما بقول اليمن جنوب الجزيرة وشمال الجزيرة، يعني اليمن مش بس هو اليمن وعمان والمنطقة اللي تحت، لا ده كمان شمال الجزيرة اللي هي منطقة جنوب العراق ومنطقة جنوب الشام تعتبر يمن، لأنها مسكونة بقبائل يمنية. القبائل اليمنية يرجعوا لفين؟ لقبائل كهلان وحمير. وبالتالي لما نيجي نبص بقى، لما نشوف كلب، أنا قاعد أقول قبائل كلب، وقبائل كلب دعمت، وقبائل كلب أهي، قبائل كلب أهي تعود إلى إيه؟ إلى حمير اليمنية. ودي قبائل هجرت من اليمن واستقرت في جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام بقرون، وأصبحت المناطق هناك بتاعتها، ولذلك اعتمد عليهم معاوية وعلى غيرهم من القبائل. لما جت الأحداث السياسية اضطربت أيام مروان، هم اللي شالوا مع قبائل، مع غسان وغيرهم، هم اللي شالوا، لأن غسان قبائل يمنية أيضا، هم اللي شالوا الدولة الأموية وقتها. إذن التجمعات القبلية، ما تجيش بقى أنت تعادي كل الفروع دي وبعد كده تقول لي ده هيعمل دولة لأنه هو فارس قوي مغوار وبينط على الحصان ومعاه 3 سيوف والكلام، ما بيحصلش الكلام ده، ما فيش كلام من ده. القائد حين الذي يستطيع أن يكون دولة أو يكون نظام أو حتى مجرد أن يقوم بثورة وحركة لابد يكون مدعوم بتيار. ده عامل من عوامل الدعم القبائل اللي انا المشجر ده بيوري، المشجر ده بيورينا عامل. في عوامل تانية اللي هي العوامل الفكريه والدينيه اللي بتعمل تيارات برضه، لكن ده عامل مهم. ولاهميه هذا العامل انا هقول حاجه يعني لافته للنظر، بيتين شعر قالهم احد رجال بني كلب لما بايعوا مروان في الجابية. قال إيه؟ قال: رددنا لمروان الخلافة بعدما جرى للزبيريين كل بريدي، فإن لا يكن منا الخليفة نفسه فما نالها إلا يعني رددنا لمروان الخلافة بعدما جرى للزبيريين كل بريد، فإن لا يكن منا الخليفة نفسه فما نالها إلا ونحن شهود. وده أظن دول يعني الكلام واضح وصريح، الراجل من بني كلب وبيقول إن إحنا اللي ولينا الخلافة لمروان. طيب مروان نفسه هل ينكر مروان ولا يقدر يقول حاجة؟ ده بالعكس، ده بيتوجه بالثناء والشكر والعرفان، وبيسجل الناس اللي ساعدوه. فبيقول ايه؟ شعر روي عنه: لما رأيت الأمر أمرا نهبا سيرت غسان لهم وكلب، قبائل غسان وكلب، والسكسكيين، السكاسك دول فرع من كند، والسكسكيين رجالا غلبا وطيئا، قبائل طي، تأباه إلا ضربا، والقين تمشي في الحديد نكبا، ومن تنوخة مشمخرا صعبا، لا تأخذون الملك إلا غصبا، وإن دنت قيس فقل لا قربا. أظن الـ الأبيات واضحة، أنا صوتي واصل. ايوه يا دكتور، احنا سامعين حضرتك كويس. أظن الأبيات دي واضحة، سواء اللي قالها الشاعر الكلبي أو اللي قالها مروان نفسه في بيان وتوضيح الأمر كان على الأرض شكله إيه. وعشان نأكد برضو بس على معلومة التأثير القبلي ده، يعني بعض الفقهاء يقول لك إيه ومفهوم أهل الحل والعقد، فبعض الناس يقول لك إيه هو أهل الحل والعقد دول اللي هم الشيوخ والمشايخ والرجال الصالحين والوعاظ والمفتي والكلام ده. لأ، أهل الحل والعقد هم قادة الرأي العام، قادة التيارات السياسية المؤثرة الموجودة. ولذلك لما الفقهاء بيقولوا أهل الحل والعقد، قصدهم على الناس اللي كل واحد منهم يمثل تيار، يمثل حركة، يمثل إقليم، مش فقط رجال الدين. يعني هنا نقدر نقول إن قبائل كلب وغسان والقبائل اللي ساعدت زعماء القبائل اللي ساعدوا مروان دول أهل الحل والعقد في هذه اللحظة. طيب ايه موضوع هذه القبائل اللي احنا شايفينها دي؟ عايزين برضو نرجع لحاجة كانت موجودة قبل الإسلام وفضلت موجودة بعد الإسلام. احنا شايفين مثلا قبائل ربيعة اهي، بكر، بكر اللي انتصرت في ذيقار، فيجي فاتت سنين طويلة وخلاص وخلصنا وجه زمن عبد الملك بن مروان وبقى له شاعر البلاط اسمه الأخطل، والأخطل ده كان بين بني تغلب، تغلب دول ولاد عم ايه بكر. ف الأخطل أيام عبد الملك بن مروان في خلاص في نص الدولة الأموية بيتخانق مع جرير، جرير منين؟ من بني تميم، من بني تميم هناك أهو من مضر أهو. فبيقول له ايه واحنا خلاص بينا في وسط الدوله الامويه، بيتخانق مع تميم بيقول له ايه؟ هلا كفيتم معدا يوم معضله كما كفينا معدا يوم ذي قار، يعني هلا شرفتم معد ده اللي هو الراس بتاع القبائل مضر واياد وربيعه وانماط، هلا شرفتم معد يوم معضله كما شرفنا معدا يوم ذي قار، يفتخر عليه بحاجة حصلت قبل الإسلام أصلا. أما جرير فبيفتخر بحاجة عجيبة جدا، جرير من مضر، من مضر بيعتبر، دي حاجة لافتة للنظر يعني، بيقول لك إن الذي أعطى الخلافة أهلها بنى لي في قيس وخندف مفخرا. يعني هو بيفتخر بانتسابه لخندف وقيس من مضر علشان النبي ينتمي لقريش وقريش لكنانة وكنانة المضر. إن الذي أعطى الخلافة أهلها بنى لي في قيس وخندف مفخرة منابر ملك كلها مضرية، ودي عبارة يعني منابر ملك كلها مضرية من صلى علينا منها أعرناه منبرا. ده جرير اللي هو من بني تميم، اللي بني تميم ديت بلادهم في نجد وفي البحرين، ولكنهم ينتسبوا إلى إلياس خندف اللي هو بيعود إلى مضر، وبالتالي بيشتركوا في الجد الأعلى مع كنانة قريش. فوصل الأمر إن جرير بيقول لك إن منابر الملك كلها مضرية، يعني إيه؟ يعني إذا كان عبد الله بن زبير بيبايع فهو من مضر، يعود إلى مضر لأنه من كنانة، وإذا كان مروان فإنه هو من بني أمية يعود إلى مضر. منابر، والتسمية صحيحة بقى هنا، ما قالش لا خلافة ولا غيره، قال لك منابر ملك، وده جرير في العصر الأموي، منابر ملك كلها مضرية، بيفتخر بذلك. هنا بس بنحاول نركز على يعني بحاول ألفت النظر للعامل القبلي المهم في السياسة، سياسة الحكم في تلك الفترة من تاريخ الإسلام. هنشوف السلايد الثاني. اللون الأخضر ده هو الأخضر الغامق، هو الحدود اللي وصلت لها الدولة قبل مروان. الأخضر الفاتح ده بقى بعد كده لاحقا. فالقلب العالم الإسلامي، العالم الإسلامي اللي احنا بصينا له، هنلاقي انت عملت ميوت، احسن ميوت عندك. انه هو منطقة الهلال الخصيب، الشام والعراق ولها امتدادين، يعني ده القلب الشام والعراق، والجناحين جناح شرقي اللي هي منطقة فارس وخراسان، وجناح غربي اللي هي مصر والشمال الإفريقي. ولذلك الأحداث كلها كانت بتجري سواء يعني الأحداث الأموية المركز فيها الشام، ولاحقا الأحداث العباسية يبقى المركز فيها العراق. وحتى في الوقت بتاع مروان اللي احنا بنتكلم فيه، فاحنا بنوضح هنا على الخريطة بس ان الأحداث كلها بتجري في دمشق وحولها، الإيجابية دي في منطقة في الأردن، ومقر الخلافة طبعا في دمشق. مكة كان عبد الله بن الزبير متمركز في مكة، ما خرجش منها، كانت دي مقر قيادته أو تعتبر العاصمة وقتها. وإحنا ما بنتكلمش عن أحداث كبيرة غير في المنطقة بتاعت الشام والعراق، دي الأحداث الكبيرة. وطبعا من المفهوم إنه الأطراف على طول أول ما بيحصل اضطراب في قلب المنطقة، الأطراف يا إما بتنفلت السلطة منها، يا إما بتقوم فيها الثورات أو الانتفاضات أو ما إلى ذلك. نشوف السلايد الثالث. ديت زي ما احنا شايفين كده، هي إلى حد ما يعني مش بتعبر مظبوط قوي، ولكن هي مناطق نفوذ كده تقريبية. فمنطقة الشام هنا فقط هي اللي بقت مع مروان، قبل كده ما كانش الشام، الشام كلها كانت بقيت عبد الله بن الزبير، لكن لما مروان بعد مؤتمر الجابية وموقعة مرج راهط سيطر على الشام كلها ثم سيطر على مصر، فأصبحت المنطقة اللي هي الطوبي ديت منطقة النفوذ الأموي. المنطقة نفوذ عبد الله بن الزبير كانت تمتد لكل المناطق قبل كده، ولكنها انحصرت حاجة يعني شيء فشيء. فالمنطقة الصفراء دي كانت تحت سلطة النجدات الخوارج، شرق الخليج منطقة فارس هي كانت تحت الخوارج أيضا ولكن الأزارقة، والمنطقة اللي فوق كانت تحت المختار الثقفي، وفي أجزاء منها كانت يعني تحت سلطة أمرائها ومنتظرة تعيين أو إعلان سلطة شاملة للدولة الإسلامية آنذاك. طب نسأل سؤال، هو النهاردة في خليفة واحد في الخريطة دي؟ لا، مفيش خليفة واحد، كل منطقة تقريبا ولها خليفة، يا إما بيعته بالخلافة يا إما بيعته بالإمارة انتظارا لإعلان الخلافة. في الحقيقة الجزء بتاع الدولة الأموية ده هو اللي هيكتب له الانتشار والسيادة، وطبعا الأمر مش هيتم بسهولة، ده هيتم عن طريق معارك دارية مع الزبيريين الأول للقضاء على الدولة الزبيرية، ثم معارك دارية جدا مع الخوارج هتستمر لعقود حتى تتم السيطرة على منطقة الجزيرة والعراق، حتى يتسنى الأمر لاحقا لعبد الملك بن مروان من إعادة التأسيس الفكري الدولة الأموية كان أيام معاوية، ولكن مش أكثر، تحضرا على الصعيد الإداري من بين الدواوين وتنظيم الأمور وحتى إلى سك العملة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. عايزين نشوف صورة عبد الملك بن مروان نفسه والعملة عبد الملك ده، دينار عبد الملك بن مروان. احنا عارفين طبعا انه كان المسلمين لما دخلوا البلاد اقروا العملات بتاعتها، ما ينفعش تدخل دلوقتي وتغير العمله المتداوله اللي الناس عارفاها، خاصه وهي من ذهب بمقدار معين ومعيار معين اللي هو الدينار، او من فضه اذا كان الدرهم الفارسي، الدرهم الساساني كان فضه، الدينار البيزنطي كان ذهب، ما تقدرش تغيره. فكان المسلمين بيكتفوا بس يكتبوا على حرف، يدقوا في السك على الحرف مثلا كلمه بركه، كلمة محمد رسول الله وهكذا. فكان أول من عرب العملة هو طبعا عبد الله بن زبير، سك درهم، بس احنا ما عندناش صورته، سك درهم باسمه، ولكن هل حط يعني كان معرب كليا أو لا الله أعلم. لكن عبد الملك بن مروان هو أول عملة تصلنا معربة لدرجة أنه حاطط صورته عليها، وزي ما احنا شايفين بالسيف، السيف بتاعه والعمامه بتاعته، وده ما مش عارف هل ده شعره اللي نازل ولا العمامه عليها عقال، واللبس بتاعه واخد السمت يعني شويه فيه سمت بيزنطي كده شويه، وهو حاطط الصوره بالظبط زي ما كان القيصر البيزنطي الامبراطور البيزنطي بيحط صورته على العملة. الخطوة دي خطوة مهمة جدا على الصعيد الاقتصادي، بتولي انه لاحقا عبد الملك ده اللي هو ابن مروان صاحب حديثنا الليلة، لاحقا وصل اعاد عبد الملك ابن مروان لاستقرار للدولة الإسلامية. ممكن بقى نتكلم بعد كده عليه في حلقة تفصيلية، ولكن كانت الناحية الاقتصادية في عهده توجت بصدور عملة، يعني في عملة إسلامية، دي أول عملة إسلامية رسمية تصدر وحاملة صورة، وما فيش حد من الناس القدام دي جات لنا صورهم خالص غير عبد الملك ابن مروان. وفيه تمثال في قصر عمرة يعتقد ما مش مقطوع بيه انه يكون لهشام ابن عبد الملك، لكن بقيه صور الناس ما جات لناش. فاعتقد ان صوره عبد الملك ابن مروان دي تعتبر ختام مناسب لحلقتنا كنتيجه للاحداث اللي احنا حكيناها كلها، كانت هذه الصوره يعني. شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، مش عارف انا طولت عليكم ولا انا زودت عن ساعه. معلش بس أمتعتنا انا يعني ده انا كلام موجز خالص. كلام في غاية الأهمية. بنشكرك جدا جدا يا دكتور أحمد على المحاضرة الجميلة، والحقيقة أنها مليانة بالمعلومات، يعني كم من المعلومات مهول، وأنا في دماغي أسئلة كتير، بس يفضل إن احنا نفتح الباب للناس اللي عندها أسئلة، ولو تبقى وقت ممكن أنا أسأل حضرتك على كام حاجة. أنا شايفة أكمل رافع إيده، فلو تحب تفتح الميكروفون يا أكمل وتقول سؤالك. تمام، بشكر الدكتور أحمد مرة كمان على المحاضرة الجميلة الممتعة زي ما أنت قلت يا رغد، واللي مليانة بالمعلومات المهمة. أنا كان سؤالي حوالين، يعني دي وقت كان مليان بالصراعات الداخلية داخل الدول الإسلامية، داخل الدولة الإسلامية. تاريخيا الواحد ممكن يشوف تأثير للقوى الخارجية أو تفاعل للقوى الخارجية مع صراعات داخل الجزيرة العربية، بيزنطة وفارس وأحيانا حتى الحبشة في فترة قبل الإسلام وأثناء الإسلام وكده. فهل ما كانش فيه أي تأثير أو محاولة من القوى العظمى اللي بره على أطراف الدولة إنها تأثر في الصراعات اللي جوه الدولة دي بشكل أو بآخر؟ سؤال يعني جميل. صح، شكرا. جميل. احنا عندنا طبعا كان في تأثير، ولكن هنقول عليها هو احنا عندنا قوتين عظميين في العصر ده او في العصر السابق، يعني اللي هي الدولة الفارسية الساسانية، ودي كان تم القضاء عليها تماما، لم يعد لها وجود، ولذلك المنطقة الشرقية كلها حتى خراسان دي لحد أفغانستان، دي منطقة كانت تحت النفوذ الإسلامي، ولم يعد هناك سلطة فارسية، لكن ما فيش سلطة ممكن تأثر إلا السلطة الإيه؟ البيزنطية. والسلطة البيزنطية دي مقرها بيزنطة اللي هي القسطنطينية اسطنبول حاليا، وكانت منطقة تركيا الأناضول الحالية، هذه المنطقة كانت بتتراوح فيها السلطة ما بين المسلمين وما بين البيزنطيين. ففي أوقات الصراع اللي بيحصل بين مثلا الصراع اللي حصل بين علي ومعاوية، توقفت حركة الفتوحات في المنطقة دي، وبالتالي من الوارد طبعا البيزنطيين بياخدوا ثغور وبيتقدموا شوية، ولكن في وسط الأناضول يعني فوق، ما بي الموضوع ما بيدخلش على شمال الشام. في الفترة دي اللي كانت نزاع كبير، فترة معاوية وفترة يعني معاوية قبل الاستقرار وفترة مروان وعبد الملك، هناك أنباء في يعني في كتب التاريخ ان كانت بتجري مفاوضات بين السلطه في الشام وبين الدوله البيزنطيه، لدرجه ان في بعض الروايات عن دفع جزيه ليهم، يعني الامويين نفسهم يعني عبد الملك، دول كانوا ساسه يعني رجال بني اميه، نختلف او نتفق معاهم من الناحيه الدينيه ومن ناحيه الاخلاق والقيم والمبادئ وكده، ولكن هم كانوا ساسه يعني كانوا يديروا بنات دول، فواحد بيحارب جوه على جبهة وبينازع الملك من جبهة، وبعدين في طبعا عدو تاني موجود فوق، ويعني ده نقطة حصلت جرت مفاوضات ومشاورات، وهناك اخبار عن ان تم دفع نوع من الجزيه، او وده كان متعارف، ما هوش حاجه عجيبه يعني. يعني الجزيه دي مش، بعض الناس بيحسبوا ان الجزيه دي المسلمين اللي اخترعوها بيفرضوها على الناس، لا لا عادي احنا بندفعها برضو عادي، يعني لما الظروف بتتغير بندفعها عشان تضمن الاستقرار وما يغيروش على الحدود. دي نمره واحد. نمره اتنين، من الواضح ان في عهد عثمان بن عفان ثم في عهد معاويه بعد الاستقرار، بعد ما استقرت له الامور، من الواضح ان الجيوش الاسلاميه ابلت بلاء حسنا في منطقه اسيا الصغرى واعالي الفرات، خلت البيزنطيين يترددوا قبل ما يعيدوا الكره في العمق. شكرا. تمام، شكرا ليك يا دكتور على الإجابة. جمال رافع إيده، اتفضل يا جمال. أولا أنا بشكر الدكتور أحمد على الندوة، وبشكر رغد على الإدارة، وأنوه بس إنه محاضرة بكرة ملغاة لمرض الأستاذ القلاوي، وكنا نتمنى يعني إن هو يبقى معانا، وهنحاول نرتبها في مرة أخرى يعني. فإحنا هنلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله، وبرحب كمان بالدكتور قاسم المحباشي معانا، وهو هيدي محاضرة يوم الخميس، فهينقل بقى الحوار التفصيلي اللي قاله الدكتور أحمد إلى بقى الجانب النظري الفلسفي وراء الوقائع والأحداث. وده يجيبني للسؤال، أو سؤال من السؤالين اللي أنا عايز أطرحهم على الدكتور أحمد. السؤال الأول من السرد هنا، أنت مركز على العصبية القبلية ودورها في تحريك الأحداث، فده جزء مهم، لأن احنا برضو عندنا مشكلة في مسألة فلسفة التاريخ. يعني هل العصبية القبلية الوحيدة العامل الوحيد الأساسي المحرك، أم هناك عوامل أخرى؟ زي مثلا سؤال أكمل ما أحاول بيه، طب ليه القوى الخارجية ما استغلتش حالة الضعف والتفكك دي؟ فاحنا برضو محتاجين يعني نتناول شوية العوامل، لان في عوامل اقتصاديه. يعني انت قلت مثلا في هجرات يمنيه 400 سنه قبل الاسلام، وفي هجرات تانية حصلت، ما في عوامل اقتصاديه بتقوم وراء هذه الامور، او ان الاحداث والوقائع تبقى في العراق. ما احنا عارفين الكوفه والبصره مثلا دي حواضر اتكونت في بعد الاسلام مباشره مثلا، فازاي وليه؟ يعني يا ريت تلقي ضوء على الجانب ده. الجانب الثاني هو السؤال عن مروان بن الحكم ذاته. يعني مروان، انت حكيت طبعا والده واستبعاد والده، لكن في فترة عثمان بن عفان ذاته مروان كان له دور في ما ينسب من الروايات. فياريت تلقي الضوء على مروان في الفترة بقى من عثمان بن عفان حتى يزيد. يعني هو كان فين في السنين دي، من يعني لانه كده هو ظهر لنا مرة واحدة كده في بعد يزيد. يا ريت توضح الجانب ده، وشكرا جزيلا لكم يعني. شكرا. أنا هبدأ بالسؤال الثاني اللي هو مروان كان فين وظهر. في الحقيقة مروان يعتبر ظهر في الشام متأخرا. ليه؟ لأن هو كان في المدينة، مستقر في المدينة، هو كان وزير لعثمان. الثورة لما قامت على عثمان كان هو له دور كبير في الدفاع عن عثمان وفي إثارة القلاقل والمشاكل، لأنه يقال إن كان حصلت مفاوضات بين السائرين اللي حاصروا بيت عثمان بن عفان اللي جايين من مصر، السائرين المصريين، فكتب فاتفق عثمان بن عفان معاهم على انهم يعودوا وانه هينفذ بعض الطلبات. فيقال انه مروان بن الحكم هو اللي حصل ان هم وهم راجعين في الطريق الثوار المصريين مسكوا رسول طالع من المدينه متجه الى مصر برساله من عثمان بن عفان ومختومه بختم عثمان بن عفان، بإيه؟ لما يجي لك الثوار اقبض على قادتهم ورؤوسهم فلان وفلان واقتلهم فورا. فالإخباريين، عدد كبير من الإخباريين بيقولوا إن الرسالة دي عثمان ما كتبهاش، وإن حامل أختام عثمان كان وزيره الأول مروان ابن الحكم، وإن هو اللي عمل الرسالة دي، وكان السبب في رجوع أهل مصر من الطريق تاني وإعادة حصار عثمان حتى قتل. فدي ده الكلام عن مروان في الفتنة بتاعت عثمان. بعد كده عثمان وأسرة والأسرة الأموية المروانية كانت موجودة في المدينة. فلما يزيد قلنا بعت الجيش عشان يعمل موقعة الحرة، بعد كده يزيد مات بعد ما الجيش عمل موقعة الحرة في اجتياح المدينة، وكان الجيش راح حصر مكة وضربها، ولكن في وسط الضرب راح جاء نبأ وفاة مين؟ يزيد. فالجيش يقال، بعض الإخباريين بيقولوا إن قائد الجيش ده هو اللي هو الحسين بن نمير، بعت لعبد الله بن الزبير وقال له طالما إن يزيد مات وولاده صغيرين، ما تيجي أبايعك وخلاص واخدك معايا ونرجع الشام وتستقر الأمور، إحنا كده كده عايزين نجتمع على واحد، وإذا كان في شروط أو حاجة إحنا نتكلم فيها. فعبد الله بن الزبير رفض، فانسحب الجيش الحسين بن نمير السكوني من السكون المواليين للامويين، انسحب. فكل الامويين اللي موجودين في المدينه وفي مكه قالوا للجيش لو ما خدتناش هيدبحونا، لازم تاخدونا معاكم، لان بعد اللي انتوا عملتوه في المدينه ما حدش هيسيبنا، فالجيش اذا انصرف لازم تاخدونا كلنا، كلنا تاخدونا. فحصلت عمليه اجلاء للبيت الاموي الموجود في المدينة، وعلى رأسه مروان ابن الحكم وابنه عبد الملك وبقيت ولاده وولاد عمه وكله، وخدوا الجيش، خدوهم وراحوا الشام. يعني من المفارقات أن مروان لم يرى الشام تقريبا إلا قبل 6 شهور فقط من مبايعته كحاكم أموي بعد المشاكل اللي حصلت دي. بالنسبة للفترة دي بتاعت مروان. بالنسبة للعوامل الاقتصادية، طبعا العوامل الاقتصادية مهمة جدا، لأن إحنا عارفين إن طول فترة معاوية في الشام أدت لإجراءات تنظيمية عبر الدواوين المقتبسة عن النظام البيزنطي، وتنظيم الزراعة وتنظيم الري وتنظيم الضرائب وما إلى ذلك لفترة طويلة. دي كان لها مردودات اقتصادية كانت بتتجلى وبتظهر في العطاءات بتاعت معاوية. كتب التاريخ والأدب تورينا يقول لك إيه ده، دخل فلان على معاوية قال له ده أنا محتاج مش عارف 10,000، قال له لا خد 100,000. الكلام دوت بيدل على حاجة تانية، إن الخزينة كانت مليانة، خزينة الدولة مليانة، بيقدر معاوية عن طريقها مش بس إنه يدي عطاءات فردية، ولكن كان بيعين، يعني يجي على قبيلة مثلا ويعين منها 2000 واحد كجنود، ويجري لهم أرزاقهم بحسب التعبيرات، يعني أرزاقهم يعني رواتبهم، وبالتالي يبقى هو ضمن ولاء هذه القبيلة. فالعامل الاقتصادي عامل مهم، لأن الشام منطقة غنية وخضعت لتنظيمات على فترات طويلة، وبالتالي من الواضح إن كان الأمور مترتبة هناك. الحاجة الثانية، العامل اللي أنا أشرت ليه اقتصاديا برضو، هو ضم مصر للشام. ومصر وقتها كانت بتعتبر زي أيام الدولة الرومانية، إن هي سلة غلال الإمبراطورية أو حقل قمح الإمبراطورية، حاجة زي كده، فبتبقى هي دي مصدر للأموال. فده عامل اقتصادي مهم، وهناك عوامل طبعا اقتصادية ممكن نتتبعها على حسب المناطق يعني. شكرا. تمام، شكرا لحضرتك جدا. طيب دكتور قاسم، حضرتك رافع ايدك. شكرا. يا مساء الأنوار. اهلا مساء بحضرتك. الخير. أولا أحيي صالون التفكير وأحيي المحاضر الدكتور أحمد، وشكرا جزيلا صديقي العزيز جمال عمر على هذا المنتدى والمنصة الجميلة الرائعة. وأنا مندهش صراحة من الأستاذ أحمد من قدرته على فهم كل هذه التفاصيل. طبعا أنا متخصص فلسفة تاريخ وحضارة، أستاذ فلسفة تاريخ وحضارة في جامعة عدن، وأعرف صعوبة الواحد أن يفهم هذه المسائل كلها متداخلة ومتشعبة وتفاصيل مذهلة جدا. أحييك أستاذ، عندك دماغ شكرا ما شاء الله عليك. شكرا. من وجهة نظر فلسفة التاريخ، طبعا أنا قرأت عندي كتاب فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي. أرنولد توينبي وكثير من فلاسفة التاريخ الأوروبيين طبعا يروا أنه الحضارة العربية الإسلامية هي حضارة طارئة، يعني لا تنطبق عليها قوانين نشوء الحضارات وتعاقبها وازدهارها وانهيارها، على اعتبار أنها حضارة صحراء وفي شروط كثير لقيام حضارات، بروتاريا داخلية، بروتاريا خارجية، أيضا جغرافيا خصبة جدا، يا أما نهرية أو بحرية، أو يعني الحضارات ما تطلعش بالصحاري. عندي سؤال يا أستاذ، طبعا لماذا لم تتأسس الحضارة العربية الإسلامية؟ وهذه الأسئلة تطرح علينا الآن حتى في اللحظة الحاضرة، لماذا لم تتأسس الحضارة العربية الإسلامية مثلا في مكة أو المدينة؟ يعني لماذا يعني تأسست في مصر مثلا في العراق؟ حتى ابن توبي سماها الحضارة السوريالية، ما سماها العربية الإسلامية، يعني السورية إيرانية، يعني واعتبرها أنه هي طارئة ولا ينطبق عليها قانون الحضارة. هذا أولا. ثانيا، حضرتك ذكرت أنه فعلا ابن خلدون جمع المعنى، طبعا ابن خلدون جمع المعنى في كتاب المقدمة، اعتبر أنه في 3 عوامل أساسية لقيام الحضارات وانهيارها، هي القبيلة كما تحدث الأستاذ جمال، العصبية القبلية، والقنيمة، النهب أو الرزق، يعني الأرزاق اللي تحدثت عنها، يعني الناس لابد أن يأكلوا، والعقيدة أو الراية اللي ما تحدثت عنها، والخطاب أو الحلم كما تفضلت حضرتك. يعني هل كان في اختلاف بين الرايات؟ يعني مثلا هل فعلا في رايات مختلفة يعني بين الجماعة، مثلا جماعة قريش كلهم أخوان، أولاد عم كلهم اللي تقاتلوا واللي انتشر واللي فعلا تصارعوا في كل مكان وما زالوا حتى الآن، يعني هل في رايات مختلفة، يعني رايات حقيقية، ايديولوجيات حقيقية لإعادة بناء الحضارة أو إعادة بناء العالم، أم أنه في محركات غير الراية أو الايديولوجية؟ نحن الآن ما زلنا نعاني من اللحظة الخلدونية في اليمن مثلا، يعني اليمن فعلا هي أصل العرب، يعني ما زالت كما كانت في لحظة الإسلام، ما زالت حتى الآن تتصارع صراع خلدوني بين قبائل. يعني هل فعلا في رايات، أم أنه في دوافع أخرى قبلية اقتصادية حتى شهوانية؟ يعني كان المفروض يفتحوا أفريقيا والسودان أكثر ما يفتحوا مثلا الأندلس، البعض يقول هكذا. وشكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا لحضرتك، اهلا وسهلا بيك. يعطيك العافية. حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا حول الحضارات وطبيعه الحضاره العربيه الاسلاميه. هو في الحقيقه احنا لازم نكون بس مرنين شويه واحنا بنتعامل مع المفهوم ده. بمعنى ايه؟ بعض الناس يقول لك النهارده العرب دول طالعين منين؟ فالاجابه يقول لك طالعين من، عشان هم مسلمين، يقول لك طالعين من مكه والمدينه. لا، الإجابة إنهم مش طالعين من مكة والمدينة. العرب لم يخرجوا من مكة والمدينة في الحقيقة. يعني ليه؟ الدعوة الإسلامية بوصفها ثورة تحمل قيما ومفاهيم معروفة، هي خرجت من المدينة فعلا، من مكة والمدينة، ولكن العرب موجودون في جنوب العراق وفي شمال العراق قبل الإسلام ب4 قرون وأكثر. العرب موجودون في جنوب الشام وعلى ضفاف الفرات قبل الإسلام ب400 عام، مفيش مشكلة. العرب زي الفكرة اللي متاخدة، ان يقول لك ايه والعرب بداوة والعرب صحراء. طب ما العرب في اليمن، هو انت ليه الناس بيتكلموا على العرب في نجد واليمامة والأحقاف والربع؟ ما العرب في اليمن، ما هو اليمن دول عرب، ولكنهم أهل حضارة وأهل دول متعاقبة ومدن. يعني يقول لك هم في مدن والعرب عندهم مدن، مفيش مدن ولا حاجة. ما اليمن مليانة مدن وكان فيها دول وحضارات. وعلى فكرة من الأسباب، في رأيي الشخصي، من الأسباب التي أدت إلى بروز الدور اليمني وفي الدول الإسلامية المتعاقبة، إن اليمن كانوا أهل دول أصلا وأهل إدارة، وبالتالي قدروا يفهموا المعادلات السياسية والنظم الحكم، وقدروا يتعاملوا معاها بشكل اكبر شويه من المناطق اللي احنا بقى بنقول عليها المناطق الصحراويه اللي كان يغلب عليها البداوه. بالنسبه للحضاره العربيه الاسلاميه، هو في حقيقه الامر هي حضاره شرقيه. يعني ايه؟ يعني النهارده هناك الاسكندر الاكبر حينما جاء واستولى على منطقه الشرق ودمج اليونان، دمج الغرب بالشرق، كان يطمح لي إنشاء حضارة هيلينستية تندمج فيها الحضارة الهيلينية اليونانية مع الحضارة الشرقية. فقلنا دي الحضارة التي نتجت من هذا التلاقح، هي حضارة هيلينستية. في الحقيقة الإسلام نجح نجاحا كبيرا في تكوين هذه الحضارة التي هي، يعني احنا مش عارفين نسميها ايه، هيلينستية، ولكنها حضارة عالمية، لأنه دخل الإسلام واستقر في فارس معقل الحضارة الفارسية، واستقر في مصر الحضارة القديمة، واستقر في عند السوريان في الشام والعراق، وبالتالي أصبح هناك عملية صهر لهذه الحضارات. فوزراء المسؤولون في البلاط الحكم العباسي والأموي أيضا هم أطباء سوريان، وهم مترجمون سوريان، والقائمون على المراصد الفلكية هم من الفرس. أكاديمية جندي سابور التي هي موروثة من فترة ما قبل الإسلام لم يدمرها العرب البدو الصحراويون كما يظن البعض، وإنما ازدادت ازدهارا وانتعاشا في عصرهم، وأصبحت أكاديمية تعتبر أكاديمية جامعية كبرى تخرج علماء الطب والفلك وما إلى ذلك. إذن الإسلام، ما صنعه الإسلام أمر بسيط، أمر بسيط، أنه طرح هوية جديدة لتجميع المنطقة، هوية جديدة لتجميع هذه المنطقة، وإخراجها من الطيف الفارسي ومن الطيف البيزنطي الغربي إلى طيف آخر خاص بالمنطقة. هذا الطيف يجمع فيه الأطياف القبطية والسريانية والكلدانية والآشورية والفارسية، وبالتالي وجدنا من السابقة علماء فلك ومن السوريان مترجمين، وكانت وزارة المالية في العهود الأموية كان يقوم بها السريان النصارى دائما منصب وزير، ودي حاجة مش سهلة في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها والحاجات القبلية والإسلام والتيارات الدينية. بنقول لك وزير المالية في عند معاوية مسيحي، وفي الدول الأموية كده، وكذلك في مصر كده لاحقا. إذن هي عام الإسلام أوجد المبرر لإعادة صهر المنطقة واستيعاب الحضارات الموجودة فيها، وبالتالي هي الحضارة اللي موجودة استمرت موجودة بس في حلقة تانية من حلقاتها، حلقة نقدر نقول عليها إسلامية، عربية إسلامية، إسلامية جامعة، نسميها زي ما نسميها. شكرا. تمام، شكرا ليك يا دكتور. دكتور محمد عيسى رافع ايده، لو تحب تفتح الميكروفون. شكرا جزيلا، وكل كلمات الشكر اللي عبر عنها انا بكررها تاني، بس يعني للاختصار انا هتجه للسؤال مباشرة، ويمكن ان انا عندي في زيارة لبنتي في دنفر، فعشان كده مانيش في شكلي الطبيعي انما في شكلي الصناعي. الأسئلة كلها كانت فعلا بتدور في ذهني، وشكرا للدكتور قاسم اللي أثار نفس السؤال، وجمال برضو أثار السؤال بتاع الاقتصاد وكان ده في ذهني، لكن بقي السؤال يعني اللي يتعلق في ذهني هو الأفكار الدينية. إذا كان خرج الإسلام من المدينة، العرب كانوا منتشرين في المنطقة، لكن خرج الإسلام وواجه أفكار أخرى، ففي العصر الأموي وما قبله وما بعده أثيرت أفكار دينية أثرت وتأثرت بالسياسة. يعني الأفكار الدينية التي أثرت في قيام فرق دينية بأفكار دينية لأسباب سياسية، وأفكار سياسية اخترعت أو تسببت في ظهور أفكار دينية كلامية في الوقت ده. يعني أنا عايز أتبع الخط الديني هنا في الأفكار الدينية، كان الجو يعني شكله إيه؟ جميل شكرا. جميل، شكرا شكرا، سؤال جميل. هو طبعا احنا بنتكلم هنا في سنة 64 هجرية، طبعا لسه ما كانش ظهر كتب مثلا الصحاح، ما كانش ظهرت كتب دينية، يعني ما فيش غير القرآن الكريم فقط. فعايزين نتكلم الأول على تأثير السياسي على الدين، فهنلاقي تأثير مهم جدا اللي هو بداية تبلور تيار الشيعة. تيار الشيعة لم تبلور بشكل خفيف أيام الإمام علي نفسه، اللي هو شيعة علي المجتمعة معه والمؤيدة له كخليفة شرعي للمسلمين في وقته، ولكن تيار الشيعة أخذ منحى تاني بعد استشهاد الحسين في كربلاء. بدأ الموضوع ياخد شكل له أبعاد دينية، وبعد كده حصلت انقسامات في تيار الشيعة نفسه، فظهرت بقى الشيعة الاثنى عشرية وظهرت الشيعة الإسماعيلية. وفي تلك الأثناء اللي احنا بنتكلم فيها كانت هناك فرق شيعية محسوبة على محمد بن الحنفية، ليست تابعة لي أو ليست يعني أهدافها مش منصبة على إمامة الحسن والحسين، وإنما ترى أن محمد بن الحنفية مثلا هو المهدي المنتظر. فبالتالي الأحداث السياسية انعكست على ما هو ديني وفي مشهد واضح فيما يخص الملف الشيعي. فيما يخص الملف السني لسه الأمور ما كانتش تبلورت، هو كان الموضوع بس فقط القرآن الكريم والتفسيرات المتناقلة ليه شفاهيا وبعض الأحاديث اللي هي في تصاعد كبير، يعني أعداد الأحاديث اللي بتطلع في تصاعد كبير، ولكن بشكل شفاهي. وبنلاقي إن في أحاديث كبيرة منها لما نسمعها مجرد سمع نعرف إنها اتقالت في هذه الظرف في هذا الظرف أو اتقالت علشان تبرير هذا الحدث، فبنعرف إن هي موضوعة بعيدا عن طبعا شروط رجال الحديث والعدالة والصدق وما يعني إيه وما يقعده الفقهاء من قواعد. تلاقي بعض يعني مثلا حديث يقول لك إذا رأيتم الرايات السود تأتيكم مش عارف إيه، حديث يذم الخوارج فيجيبوا صفات الخوارج في ذلك العصر عصر الأزارقة ويحطوها على حديث مثلا. يعني السياسي أنتج تيارات دينية فيما يخص الشيعة وفيما يخص الخوارج أيضا. أما بالنسبة للملف السني فكانت الأمور باتجاه تسوية، يعني الطرح السني اللاحق هو كان بمثابة تسوية، الموضوع كله فلان يقاتل فلان وفلان صحابي جليل وفلان الآخر صحابي جليل، فالنهاردة أنا لو تحيزت الواحد هغير في الخطاب الديني نفسه، فنعمل إيه؟ أنا أرى يعني أعتقد يعني شخصيا أن الخطاب السني هو خطاب جرى العمل عليه لفترة لعمل تسوية شبه مصالحة تاريخية بين الشخصيات ليتم إدخالها كلها في دايرة واحدة يعني تقترب من القداسة أو العصمة، وإن كان ما نقدرش نقول إن هي قداسة، ولكن التماس الأعذار لجانب ونفي الخطأ عن جانب وما إلى ذلك، لأن الموضوع لو جينا بحثناه بحث علمي هنلاقي فيه شخصيات مستبعدة تماما لا يمكن إن هي يؤخذ منها، وشخصيات لا يمكن حسابها أبدا على الدين. الفترة بتاعت مروان بن الحكم وإحنا بنتكلم معظم هذه الشخصيات يا إما من الصحابة يا إما من التابعين، وفي ناس بتروى عنهم الأحاديث. فلما تعرف او نعرف مثلا ان في واحد مشارك في جيش بيحاصر المدينه او بيحاصر مكه او حاجه زي كده، فهناخد منه الحديث ازاي؟ فسنيا جرى العمل على هذه المرويه وهذه السرديه لتهذيبها وتجذيبها واخراجها بشكل مناسب. السؤال عميق وجميل ويحتاج مبحث كبير، ممكن نبقى يعني نجري بحث عليه كده ونعمل له حلقة لوحده. أشكر حضرتك على السؤال. يا ريت الإشارة فقط إلى مفهوم الخلافة في ذلك الوقت، المبايعة بالخلافة وعلاقتها بالمفهوم الديني للخلافة المفهوم ذلك الديني الوقت. للخلافة، المفهوم الديني للخلافة هو كلمة خليفة هنا، هو الفكرة كلها نشأت ببساطة إن الناس عايزة حاكم واحد يجتمع عليه المسلمون. طب الموضوع ده بسيط لما نقوله في مكة والمدينة، عادي بسيط حتى لو قلنا إن في الجزيرة العربية، لكن لما اتسعت الأمور بدأت تظهر المشاكل، لأن الخليفة المجتمع عليه من أمة تتوزع على مساحة واسعة من الأقاليم وثقافات مختلفة وقصص ومشارب متباينة مختلفة عن لما نقول على حاكم في مدينة أو في إقليم. الفكرة بتاعت الخلافة فكرة حاكم جامع تقوم على الوحدة، يعني أقاليم تقوم على تبقى تحت حاكم واحد، مش حاكم يعني شخص، هو نظام. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني حتى طالما في وراثة يبقى ده مش خليفة بالمعنى الديني، طالما في وراثة يبقى ده ملك، ملك ده ملك بيورث وهو اللي بيحط قانون وهو اللي بيلغي القانون. انما الخليفه بيتاخد عليه شروط، يعني يقول له ايه؟ يقول له على سنه فلان تقبل ولا ما تقبلش؟ يقول له ما اقبلش، يقول له خلاص ما تنفعش. يبقى كده الخليفه بيبقى جاي وفق شروط معينه على سنة الله ورسوله وعلى سنة الشيخين. قال له أقبل الشيخين، قال له خلاص يبقى مثلا يعني. لكن الملك ملوش دعوة بالكلام ده، الملك يعني أنا ملك وبعدين ما خلفتش لسه، بس أنتوا عارفين إن أنا ابني إن شاء الله هو اللي هيبقى الملك. ما فيش لا بيعة ولا البيعة، جرى تفريغ محتواها من إن هي بقت الولاء. فده نظام ملكي، يعني من بداية من معاوية، معاوية هو ملك، نظام وراثي ونظام حكم قيصري، ما فيش فيه مشكلة على فكرة. يعني احنا انا لا اقول ذلك على معرض المدح ولا على معرض الذم، انا بقول ان هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية تشبه مثيلتها في العالم في ذلك الوقت. الإمبراطورية الرومانية كان عليها حاكم واحد اللي هو القيصر او الإمبراطور، يعني المسلمين بيسموه خليفة، ماشي ما فيش مشكلة، ده اسم فقط يعني، لكن هو أسرة حاكمة لها ما لها وعليها ما عليها. ممكن تلاقي أسرة حاكمة ناجحة وتدير الدولة الرومانية وتلاقي فيه انتصارات وفيه رخاء اقتصادي، ويجي واحد تاني تلاقيه فاسد والحكم بتاعه فاسد. أنا أقصد إن دي حاجة دنيا، يعني ما فيش مش زي ما بعض الناس بتصور إن هو فرض ديني، هو عبارة عن مرجعية، مش مرجعية دينية، هو مرجعية حكم، حكم سلطة. يعني الدولة البيزنطية مثلا دلوقتي نشيل الإمبراطور ونعمل إيه؟ يعني كسرى مثلا إمبراطور الفارسي نشيله ونعمل إيه؟ ما هو ده حاكم الأقاليم الفارسية، وده حاكم الأقاليم البيزنطية، وده حاكم الأقاليم الإسلامية، فبنسميه الناس عايزة مشروعية. بس انت هتعمل مشروعيه ازاي عشان تحكم قبائل تميم؟ يعني هتقول لهم انا من مثلا انا من قبائل تغلب وهحكم قبائل تميم مثلا، هيقول لك انت تحكمني ليه؟ ده انا من تميم منك في العدد، وكنده، كنده اليمنيه دي يقول لك انا كنده الملوك، انا اللي كنت ملوك العرب، انت تحكمني ليه وانت من قريش؟ قريش دي مين انت؟ فلا بد ان احنا نلاقي مرجعيه بس تربط الناس ببعض. فحته مرجعيه الخلافه ان هو بيقدم لهم نفسه على انه هو بيخلف من يخلف من يخلف رسول الله، فالمفترض ده وعد في باقامه العدل والمساواه نظري، بس ليه؟ علشان يعمل الرابطه دي، الموافقه من الجماهير العريضه المختلفه. لكن الخليفه المسلم هو حاكم جامع لعدة أقاليم، وكان في بعض الأوقات في أكثر من خليفة. تمام، شكرا. واضح جدا. شكرا يا دكتور أحمد على الإجابة المفصلة. طيب دلوقتي إحنا عندنا اتنين، تدا ده التداوي، ده محمد تداوي تدا 101، أوكي، وشادي المصري، وإحنا داخلين على ساعتين، فأظن إن إحنا ممكن نختم بسؤالين بتوعكم علشان أرهقنا الدكتور أحمد معانا، الأسئلة لا تنتهي. تداوي معاك. لو تقدر تفتح المايك وتسأل. مساء الخير عليكم جميعا. أهلاً. شكرا للدكتور احمد يعني على المحاضره الجميله دي وعلى الموضوع اللي هو يعتبر شائك، لان المرحله دي من التاريخ العربي الاسلامي هي مرحله طبعا بيعاد حواليها كثير جدا من الدراسات بسبب طبعا التنقيح للكتب التراث وبعض المكتشفات الاثريه الجديده. انا عشان ما اطولش عليكم، أنا في نقطتين بس عايز أسأل عليهم الدكتور أحمد بسبب إن هو طبعا بحثه مسيحية الأمويين وما قيل حول مسيحية الأمويين في العموم، ورأي الدكتور أحمد إيه في هذه المسألة. والمسألة الثانية الأحداث اللي تمت من 69 لسنة 73 هجري، ليه فيه ندرة من المعلومات حول هذه السنوات، خاصة الصراع ما بين الأمويين والزبيريين. شكرا. شكرا. بالنسبه لي طبعا يعني الكلام عن مسيحيه الامويين ده كلام حديث لسه طالع جديد، يعني ما اعتقدش ان هناك اكاديميات رصينه بتتبناه بره، هو بتتبناه بره بعض جماعات وبعض افراد يعني من الباحثين. هما القصه بسيطه، هو زي ما انا قلت لحضرتك واحنا بنتكلم، المناطق دي عايزه بس ان احنا الناس تغرق في اللغه والادب والاحداث التاريخيه وكتب الاخباريين والكتب التاريخيه اللي من بره المرويه الاسلاميه، وناخد التون بس بتاع اللحن كان ماشي ازاي، ناخد الجو بتاع الامور كان ماشي ازاي. طبعا من المستحيل ان يكون الامويين مسيحيين خالص. ليه؟ احنا كل الفئات المتضاربه المتصارعه على الساحه بتتقرب الى الجماهير وتطلب البيعه بحجه واحده، ان احنا اللي بنمثل الرسول محمد بس. يعني الخوارج بيقولوا كده، العلويين بيقولوا كده، الامويين نفسهم بيقولوا كده، الامويين ويعني الامويين في الشام. معاوية من ضمن الوسائل اللي استغلها عشان يوطد سلطته في الشام من أيام ما كان لسه في بداية خلافته، إن هو ابن عم الرسول محمد. ما هو معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فقال لهم شفتوا خلوكم عند عبد مناف ده، هو الجد ده، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يبقى هو ابن عم، انا ابن عم الرسول. فكان بيقدم نفسه بهذه المشروعية. ما في القلب لا نعلمه، صحة الإيمان لا نستطيع أن نختبرها، وخاصة مع الأمويين الأوائل لا نستطيع أن نقطع بيها. ولكن إن هم يكونوا مسيحيين ما فيش أي أدلة على ذلك خالص. كل ما هنالك ان كان في شعب مسيحي موجود في الاقاليم الشاميه تحت حكم معاويه، ومعاويه كحاكم سياسي بيستميل القوى المختلفه، كان بيستميلهم وبيسترضيهم عن طريق حضور احتفالاتهم احيانا، عن طريق العطايا والهبات احيان اخرى. وزي ما قلت لحضرتك كان معين الخبراء الماليه والخراج والضرائب وما الى ذلك من المسيحيين، وده أمر طبيعي لأن دي البيئة اللي موجودة في الشام. فمسيحية الأمويين أمر يعني مستبعد تماما. هو اللي بيتكلم طبعا على حاجة زي كده بيتكلم على الجزء بتاع معاوية بس. يعني أعتقد إن أنا جاوبت على السؤال، ولو في سؤال تاني في حاجة تانية. شادي اتفضل. رغد موجودة، لا اتفضل دكتور محمد قال حاجة تانية. كمثالي كان في سؤال كمان عند محمد. عن الفترة من كنت 69. بسأل على ندرة المصادر اللي تحدثت تحديدا من سنة 69 لسنة 73 74. الفترة اللي هي فترة عبد الملك وصراع استكمال عبد الملك بعد 64، استكمال عبد الملك للصراع مع عبد الله بن الزبير. ده الصراع اللي هو إعادة تأسيس الدولة الأموية. احنا ما نقدرش ان احنا نعتمد غير على يعني مصادر طبري زي المصادر الموثوقه، والطبري والبلاذري مثلا واليعقوبي والمسعودي. نقدر ان احنا ناخد الاخبار اللي هي محطات الصراع المهمه، لان المنطقه فيها اجزاء كتير مش مذكوره، لكن محطات الصراع المهمه. يعني تولي الحجاج ده ثابت، ومنصبه وامرته وتوليه الامره وتفويضات الصلاحيه اللي كانت في ايده نقدر نفهمها. زحف الحجاج على عبد الله بن الزبير موجود. قتل مقتل وصلب عبد الله بن الزبير ايضا ثابت. يعني هناك محطات ثابته نقدر نتكئ عليها واحنا بندرس الفتره دي. لكن في ركام هائل فعلا زي ما حضرتك بتقول من الاخبار والتضاربات الصغيره داخل الاحداث دي، عايزه جهد كبير لفرزها، يا اما ننجح القارئ ينجح فيها او ما ينجحش، لكن بنكتفي بس بالمحطات اللي ما عليهاش اختلاف. ما ننساش تمام ان ده ممتاز. عصر ما كانش لسه تدوين، المدونات تم تدوينها لاحقا، كتابه التاريخ اللي احنا بنقوله ده كله تم لاحقا مش في الفتره دي. تمام شكرا جدا شكرا. يا دكتور. شادي نختم بالسؤال بتاع شادي، لو تقدر تفتح المايك. شكرا شكرا دكتور احمد. حضرتك انا بس كل انا باكد على كلام الدكتور التداوي، ويعني احنا عايزين نعرف يعني ايه مظاهر الاسلاميه اللي موجوده في عصر مروان، وخاصه ان هو كان انت حضرتك قلت ان هو تولى في الشام، فاحنا عندنا سوريا يعني لها اثار اركولوجيه بتطلع، عندنا مصر عبد الله بن زبير او اثناء ما كان مصر تحت الخلافه الامويه يعني المفروض يكون عندها مصادر، في مصادر أركولوجية المفروض تطلع. اه طبعا. العملة حضرتك أنت بتبين إن هي تابعة للدولة البيزنطية، حضرتك أكدت إن بني أمية كانوا بيدفعوا للخلافة البيزنطية أو للدولة البيزنطية، فهل فعلا كان هل دول ولاة كانوا تابعين للدولة البيزنطية، وهل فعلا كانوا مسيحيين؟ لأن مفيش حاجة بتثبت إسلامهم حتى الآن. موضوع الإخباريين بس هم اللي بيثبتوا إسلامهم، لأن دي ممكن تكون أدب ملاحم أو أدب يعني فنون شعبية بتتقال أو قصص، إنما إحنا عايزين فين الأدلة المادية اللي تثبت أن الدولة الأموية كانت دولة إسلامية، وخاصة إن الجزية زي ما حضرتك بتقول كانت بتدفع طبيعي وما كانتش ليها علاقة بمن يخالف في الدين الإسلامي، لا ده كان كله المسلمين ومسيحيين بيدفعوها. إذا هل هي ضريبة بتفرض للدولة البيزنطية في ذلك الوقت؟ وبأكد على كلام الدكتور القاسمي برضو، احنا العرب اللي موجودين احنا ما بنلاقيش غير عرب، الإثباتات كلها بتطلع من اليمن من جنوب الجزيرة العربية أو من الشمال من ناحية العراق وسوريا، عرب الوسط ما فيش أي دليل عليهم. ليه؟ يعني دي كلها شكوك بتساور أي بحث. تمام. وآخر سؤال، فترة العماء التاريخي، كان في مؤرخ ألماني قال إن في فترة عماء تاريخي حوالي 300 سنة، إيه رأيك في الفترة دي؟ إن هي فترة أضيفت على التاريخ زورا وكذا. تمام. شكرا. تمام. شكرا استاذ شاهد. بالنسبه للاثار الاركيولوجيه، انا احنا العمله بتاعت عبد الملك بن مروان دي مكتوب عليها محمد رسول الله، ودي يعني سنه 74، وعبد الملك ده ابنه واللي جه بعد مروان على طول، مكتوب عليها محمد رسول الله. نقش قبه الصخره هو نقش اسلامي ايضا. طيب الحاجه الثانيه المهمه بقى، يعني انا ده دي الاثار الاركيولوجيه. طب هو النهارده هم جماعه مسيحيين، ماشي مفيش مشكله. طب هو فين يعني الخلافه المسيحيه ما اتعملتش؟ ايه اللي طلع الخلافه الاسلاميه؟ وايه اللي ايه اللي طلع ان يبقى في دوله اسلاميه؟ وايه اللي طلع نظام الخلافه اصلا طالما هم مسيحيين؟ يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ادب وثقافه معينه عربيه، بنقول اسلام وخلافه، وده ده بيقول ان هو ابن اسماء بنت ابي بكر فعاوز الخلافه، وشارك في موقعه الجمل مع عائشه بنت ابي بكر فعاوز الخلافه، ومعاويه ده من بني عبد مناف فعاوز الخلافه، وهكذا. طيب هم لا هم مسيحيين، طب هو ايه اللي يطلع الكلام ده كله؟ ما كانت هتبقى امبراطوريه مسيحيه جميله وقاعدتها موجوده في الشام، وتبقى بقيه المنطقه كلها مسيحيه. يعني هم هيرتدوا ليه عن المسيحية؟ يعني ده دول أمراء وزعماء المنطقة. طب الحاجة التانية، إذا كانوا هم ولاة للبيزنطيين، طب والبيزنطيين انسحبوا ليه؟ طب هم كانوا بيبقوا عاملين ولاة اللي هم زي الغساسنة مثلا، لكن البيزنطيين موجودين ودول وكلاء بس على الحدود. طب هم انسحبوا من الشام، طب وانسحبوا من مصر ليه؟ طب ولما انسحبوا من مصر انسحبوا بعد كده من طرابلس ومن شمال إفريقيا ليه؟ يعني هم فجأة راحوا عاملين ولاه، يعني في لحظه تاريخيه كده معينه توافقت مع ان احنا بنقول ان النبي كان فيها وان العرب بداوا يخرجوا، راحوا هم منسحبين من حوض البحر المتوسط كله وحاطين ولاه. ده حاجه تبقى غريبه. طيب ماشي ده حصل، طب والدوله الفارسيه دي راحت فين؟ اللي كان الاتحاد السوفيتي اللي كان موجود ده، طب ده راح فين؟ ما ده احنا بنقدم لك يوم بيوم، بنقول لك ده حصلت موقعة كذا فكسرى هرب لكذا، وحصلت موقعة كذا والمسلمين اتهزموا ورجعوا للمكان الفلاني وحصل كذا، وبالتالي بتلاقي ما فيش السلطة، بتلاقي في هذه الأوقات السلطة الفارسية بتنحسر تنحسر تنحسر حتى تتلاشى، ففي إمبراطورية عظمى هي تلاشت تماما. بالتالي المروية السردية الإسلامية، وإن كان هناك في تفصيلات صغيرة بنقف عندها وفي بعض تعارضات، ولكن السرديه في عمومها متماسكه تماما ومتوافقه مع احداث التاريخ ومتوافقه مع منطق سير التاريخ. لانه بعد فتره بسيطه بنلاقي قبرص بقت اماره تم غزوها. طب ازاي والي هيغزو قبرص ويغزو مالطا ويغزو جزر البحر المتوسط؟ وبعد شو يعني ده احداث كلها مترابطه متشابكه. كون ان احنا ما عندناش ادله اركيولوجيه كتير، احنا عندنا ادله اركيولوجيه متمثله في العملات، ولكن ما فيش أدلة تانية كتير، لأن كان لسه الحضارة يعني ما عملوش مثلا قصر وناقشوا عليه فعاش وحاجة زي كده، لا، لكن موجود عندنا نقش قبة الصخرة، موجود عندنا العملات، موجود عندنا سير الأحداث، موجود عندنا الملفات الأخرى زي الملف المختص بالإمبراطورية الساسانية وهكذا، وعندنا أحداث في جميع الأقاليم، وعندنا أحداث في مصر، وعندنا خطابات ورسائل والي مصر الأموي قرة بن شريك مثلا لأحد المحافظين في الإدارة. الناس فاهمة إن العرب دول طلعوا احتلوا البلاد وعاشوا فيها لا، ما حصلتش إبادة للشعوب، الشعوب كلها موجودة. اللي حصل تمركز في مواقع السلطة، يعني البصرة، ده حتى الناس كانوا محترمين ما بيدخلوش على البلاد من جوه ويستقروا في قلبها، كانوا دايما يعملوا العاصمة بتاعتهم عبارة عن معسكر بره البلد، البصرة بره البلد، الكوفة بره البلد، الفسطاط بره البلد في منطقة صحراوية، ومعسكر بره بيدير منطقة إدارة، وبيسيبوا ويقروا المحافظين والولاة من أبناء البلد، وبيقروا السيستم والدواوين والقصة كلها ماشية زي ما هي، لأن هم اللي يهمهم إنه يدوروا الإيه، إن الأمور تدور معاهم. وعشان كده هي استمرت، الدولة استمرت وانتشرت، ان الامور تدور. لكن لو هو داخل وقال له انت اقباط في مصر، انتوا لازم تبقوا مسلمين والا هدبحك، كانت حصلت ثورة هنا وثورة هنا، وكانت العملية ما استمرتش. لكن هو دخل، انت مسيحي خلاص خليك زي ما انت مسيحي. انت ده بالعكس، يعني بعض الناس يقول لك ايه، بعض اللي بيهاجموا يقول لك واجبروا الناس على الاسلام، لا ده بالعكس، احنا ما اجبرناش الناس، ده مش في مصلحتنا ان الناس تسلم. يعني احنا لما دخلنا البلدان دي مش من المصلحه بتاعت الدوله ان الناس تسلم، لان لو هيسلم بيدفع ضريبه دينار، لكن لو فضل زي ما هو مجوسي او يهودي او مسيحي او غيره بيدفع دينارين، وبالتالي هيأثر على ميزانيه الدوله. لذلك الولاة الامويين ما بينشروش الاسلام ولا حاجه، حاشا لله، ده هم ما كانوا يعني عادي، بالعكس ما كانوش بيفرحوا لما حد يسلم. ليه؟ الميزانية هتقل، الدخل بتاع البلد هيقل. دي تفاصيل داخلية، ولكن بتدعم المروية التاريخية الإسلامية ككل. وشكرا. شكرا يا دكتور أحمد، تعبناك معانا جدا، يعني لا احنا لا أبدا، عدينا الساعتين، بقالنا ساعتين و11 دقيقة، فيعني بنشكرك جدا على سعة صدرك أهلا وعلى وسهلا، معلوماتك الغزيرة تسلمي، ربنا وعلى يخليك. المحاضرة لا ده أنا الممتعة. مبسوط بالأسئلة كلها، لأن أنا عارف إن الناس هنا كلها خبراء ويعني فاهمين. يعني أنا متابع صالون، أنا من عشاق صالون تفكير، والناس اللي بدخل على طول أتابعهم دكتور محمد التداوي، وبتابع الناس كلها أنا بستفيد منهم، وبالتالي أي في أسئلة من اللي اتطرحت دي تنفع زي مفتاح لمبحث كبير تاني. نتعشم. طب حلو، كلام جميل، هنعتبر ده وعد. شكرا شكرا طبعا. وانا اتمنى وعلى يقين ان ان شاء الله دي ما تكونش ابدا اخر محاضره، ولكن بدايه لمجموعه محاضرات تاليه إن تشرفنا شاء الله، فيها ونستزيد ربنا يخليك، فيها. الشرف لينا. جمال، اختم ولا عايز تقول حاجه؟ بس هننوي على المحاضرة اللي جاية يوم الأربعاء. يبقى إذا بنذكر الجميع إن المحاضرة التالية هتكون يوم الأربعاء 29 نوفمبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، عن إعادة تحرير العقل المسلم، عرض ومناقشة لكتاب مصطفى أكيول، دكتور وائل العظمى من أوهايو بأمريكا، مظبوط كده؟ طبعا طبعا، المحاضر، وميعادها بإذن الله الأربعاء 29. نشكر جميع الحضور، وبنشكر دكتور أحمد الزلوعي، وعلى لقاء قريب إن شاء شكرا. الله. وأنا شكرا بدوري جدا. بشكر دكتور أحمد، وبشكر رغد مرتين، مرة على جمال الإدارة، ومرة على تغلبها على المرض، وإنها برضو قامت ألف بالدور. السلام عليكم. الله يخليك. أنا هوقف البث على يوتيوب، وهوقف التسجيل هنا.